عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مصر الجديدة في التعليق على أحداث مسبيرو. اسمحوا لي طبعا أبدأ أولا بأنه من أمن العقوبة أساء الأدب، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هكذا تعلمنا وعلى هذا تربينا. ولذلك إن لم تفعل دولة القانون على الكبير والصغير، مسلم كان أو مسيحي، أتصور أن البلد هتولع. إعلام الجنائز المفضوح بالأمس الذي حول المشهد كالمعتاد إلى اضطهاد المسيحيين، صرخ وعيط ست منى الشاذلي والأستاذ عمرو خالد ومجموعة اللي كانت موجودة وأون تي في ومعتز الدمرداش مع فاطمة نعوت التي تحدثت بهوية مسيحية كاملة، يعني هي اسمها مسلم إنما كانت تتحدث بهوية مسيحية كاملة. وبنت فؤاد نجم، أحمد فؤاد نجم، نوارة نجم، أسوأ ما تتصوره من ألفاظ على التويتر، سب دين وقلة أدب وشيء لا يتخيل. وبتقول لك إنه كان على كل مدرعة ملتحي ومسك مصحف في إيده. بدأناها من النهاردة هو. يعني أنا متصور لو كومبارس خرج من التلفزيون مركب دقن كان بيعمل مسلسل أيام الكفار كانوا لبسوها للسلفيين امبارح. إنما هي قررت أنها تقول على كل مدرعة في مصحف وفي واحد بدقن واقف، وحولت الموضوع إلى أن النصارى اضطهدوا. الفيديوهات النهاردة من السي أن أن أو من وكالات أنباء أجنبية اللي معانا هنشوفها، هتوريكم كيف تعامل المسيحيون أمام مسبيرو مع أفراد القوات المسلحة. أنا مش عايز أتكلم كتير، هرحب بضيوفي الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الإلكترونية. السلام عليكم أستاذ محمود. عليكم السلام. أستاذ عامر عبد المنعم في أول لقاء وتشريف لينا، وإحنا بنتشرف فعلا النهاردة بحضوره الكاتب ومحلل السياسي. السلام عليكم أستاذ عامر. وعمي وتدراسي الأستاذ طلعة حميح رئيس تحرير جريدة الفتح. السلام عليكم أستاذ طلعة. السلام ورحمة الله. أنا الحقيقة يعني لا أخفي على حضراتكم، سكري زاد بالأمس والله، وشعرت بضيق في التنفس بسبب هذه المهزلة التي تناولها الإعلام الليبرالي الفج بكل وقاحة، عن أنه حول المظلوم إلى ظالم والظالم إلى مظلوم. وبدأنا نسمع حاجات رغم أننا أنا عفت نفسي عن أن أنا جيت فيديوهات من قناة الكرمة ممكن تولع مصر، لكني حريص على مصر جدا الحمد لله، ليس كما يدعي البعض أننا نريد إشعال الفتنة الطائفية، وإنما نريد يعني أن نفعل دولة القانون في مصر يعاقب عليها حتى لو أكبر رأس في المسيحية وأكبر رأس في الإسلام إن أراد أن يشيع الفوضى في هذا البلد. فهبدأ من الأستاذ محمود، نظرة حضرتك بالأمس للأحداث اللي حصلت ولتناولها من خلال الإعلام الليبرالي القح والعلمانيين القح اللي بيتضمنوا مع المسيحيين ولو حتى على حساب مسلم مش موجود في المشهد، بتشوفوا ازاي؟ الأول بس عايزين نتقدم بخالص التعازي لضحايا القوات المسلحة من جهة، ولضحايا الأقباط الذين سقطوا يعني في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل، ويعني راحوا كضحايا لشيء تافه، وأصلا ما فيش قضية غير أنهم يعني تم توظيفهم واستغلال طيبتهم من قبل بعض الآباء والقساوسة المتطرفين الذين ينتمون إلى التيار الشنودي المتطرف داخل الكنيسة لتحقيق بعض المكاسب والمصالح لهؤلاء الآباء الذين أنا بعتقد أنهم يعني ينتمون إلى الفلول. طبعا أيضا الإعلام الذي تحدثت عنه الآن وأدنته بصراحة هو أيضا جزء من إعلام الفلول، بل أنا بلغني ومعلومات أكيدة بأن بعض القنوات الفضائية والتي يعني انحازت لطرف ضد طرف آخر ليلة أمس بعضها تم شرائها من قبل أموال مبارك نفسه. يعني لو حضرتك معلومة خطيرة نعم، لو حضرتك استمعت إلى الكلام الذي يعني أو التصريحات التي أدلى بها علاء الأسواني لقناة الجزيرة، أعوذ بالله، طبعا كان كلام خطير ليلة الأحداث، ويعتبر محرضا مباشرا على تلك الأحداث، وإذا كانت هناك تحقيقات جارية لتحديد المتورطين في التحريض والشحن الطائفي، فأعتقد أن هناك ثلاثة لابد أو مجموعة لابد أن يعني يحالوا المحاكمة، منهم علاء الأسواني متياس نصر الذي قاد المظاهرات والقس في البتير، وبعض النخبة المتطرفة أو اليسارية أو العلمانية المتطرفة التي ظهرت على الفضائيات عشية الأحداث وما بعدها. على أي حال هو يعني الموضوع يعني أعتقد أنه هو من المفترض أن يوضع في سياقه في هذه اللحظة التاريخية اللي بتمر بها مصر. طبعا خلال 30 عاما الماضية وفي عهد الرئيس السابق كل المصريين سواء كانوا أقباطا أو مسيحيين أو مسلمين جميعهم كانوا يعني يعانون من غياب الدولة، لم تكن هناك مظلة قانونية تحميهم ولم تكن هناك دولة بالمعنى المتعارف عليه، وبالتالي ظهرت ما يسمى بالانتماءات الأولية أو التي يسميها علماء الاجتماع السياسي اللي هي مظاهر ما قبل الدولة الحديثة. فكان ظهرت الانتماءات للأيديولوجيا، الانتماءات للجماعات السياسية، الانتماء أو الولاء للجماعات الدينية والتنظيمات الدينية والمؤسسات الطائفية عوضا عن غياب الدولة. هذه المسألة كانت موجودة، حتى أننا لاحظت أن البعض بدأ يحيي النزعات القبلية، بل البعض بدأ يبحث عن الأصول الطبقية الأصول القبلية للعائلات الموجودة حاليا، بل البعض توصل أنه ودع بأنه يعني ينسب إلى الأوس والخزرج أو إلى الأنصار. حتى حدث في نصف العام الماضي وما قبله اجتماع ولقاء ضخم جدا للقبائل التي تدعي أنها تنسب إلى الأنصار بحثا عن مظلة تحميهم بالوكالة عن إيه؟ الدولة الغائبة. كانت مصر محكومة من قبل عصابة سياسية وعصابة أمنية وعصابة إعلامية كانت مختطفة البلد وكان الكل يشعر بالأمان. هذه المسألة كانت شائعة وموجودة في مصر كلها، ولكن كانت أكثر إحساسا بها لدى الجماعة القبطية، وبالتالي ظهرت الكنيسة كبديل للدولة وفي بيئة التقط فيها مصالح القيادة الكنسية الحالية ومشروعها الطائفي الانعزالي مع المصالح البيت الرئاسي ومشروع التوريث الذي كانت يعني دعائمه ثلاثة مبارك وزوجته اللي هي سوزان ثابت ونجلها على مبارك جمال مبارك. مع سقوط مشروع التوريث يعني أيضا سقط رهان الكنيسة على هذا المشروع وبدأت تخسر كتير جدا من الأرصدة التي تضخمت لديها يعني إيه أثناء فترة حكم مبارك. أنا كنت حقيقة كنت في هذا في السياق كنت أتمنى من الأخوة الأقباط أنهم يعني يعفونا من الكلام في هذه المسألة. يعني إحنا لما نيجي نتكلم ونقول البابا شنودة من الفلول، هو من الفلول فعلا مش هذا هزار، هذا الرجل كان يتحدث أيضا بيتكلم على أنه نحن نثق في جمال مبارك. نعم. ومفيش حد يحكم مصر أفضل من جمال مبارك. نعم هو كان يتحدث صراحة يا جمال مبارك، ما كانش رئيس مبارك يبقى وكذلك كل التيار أو القيادات الوسطية التي ظهرت من فترة أو في نهاية الثمانينات حتى مجلس ومنها بشوي وغيره ومجموعة الآباء المتطرفين الذين قادوا المظاهرات والشريط الذي يعني أذيع على اليوتيوب وكان فيه تهديد مباشر للمشير وكان فيه تهديد مباشر. ما ده يخليني أستاذ محمود أرجع للأستاذ عامر وإحنا حديثنا طويل معنا وقت. أستاذ عامر هل بتشوف أنه ما يتكلم فيه الناس من ارتباك المجلس العسكري أحيانا وارتعاش حكومة الدكتور عصام شرف لدرجة ان احنا الناس حاسة ان هم رد فعلهم لا يناسب هذا الحدث، وخصوصا ان كان من يوم الاربعاء الماضي كانت هناك نية مبيتة تقريبا لهذا الامر اللي حصل امس الاحد بخصوص الكلمات القاسية التي خرجت ضد محافظ اسوان لما قال عنه القس بن قوسين على كلامهم المشلوح انه لو اتكلم معايا هديله باللي في رجلي، وقال لي المشير طنطاوي رسالة مسج خرقت ودني أنا هنا في قناة الناس. الحقيقة ابن الكنيسة أحسن لك لأنك لو ما بنتهاش أنت عارف ممكن يحصل إيه. شايف حضرتك المشهد ده كان يحتاج إيه يوما ما المشير والمجلس العسكري سمعوا هذا الكلام علشان نوئد هذه المظاهرات من بعض المتطرفين اللي قادوا بعض المسيحيين بإشعال النار في قلوبهم ضد ممتلكاتهم زي ما ممتلكاتنا في مصر وضد المسلمين عشان يكسروا. وحنشوف فيديوهاتهم بيحرقوا الاوتوبيسات وبيضربوا العساكر بالشوم وبالرجلين اللي هو بيقول لك دول بلطجيه زي ما قال البابا شنودة كالمعتاد. قاعد يقول لك ناس كل ما يحصل مصيبه الانبا نظير جيد او الانبا شنودة يخرج يقول دول قله مندسه دخلت بوظت المظاهره السلميه. تعليق حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو ما حدث ليس بداية المشكلة، يعني ولا يجب أن نناقش المشكلة من الحدث الأخير. هناك مشكلة حقيقية متعلقة. أنا معلش أستاذ عامر، الفيديو معانا على الهواء حضراتكم هتشوفوه. دي ناس بتكسر أوتوبيس بالصليب، في حد بيحوش والباقي. أنا معلش بس هنتابع الفيديو وإحنا بنتكلم يا جماعة علشان نشوف إشعال النار. عايزكم تركزوا كويس جدا اللي بيتكلموا إن هما كانت مظاهرة سلمية وإن اندس فيها ناس. الناس اللي اندست رفعت الصليب برضو بتعرفش ازاي. بصوا على مشهد هيجي دلوقتي، بينضرب عسكري من القوات المسلحة لا ناقة له ولا جمل إلا انه كان بيقول احنا كنا بنحرسهم، فالرجل بيضربوا بحجارة اهو راكب على المدرعة بيضربوا بحجارة هيطلع. فضلوا المشهد، بصوا فضلوا يا فندم، ادي حجر في دماغ الراجل اللي مستخبي جوه، وبعديها بشوية واحد بيجر ورا جندي مفروض مصري يعني من بلدهم مصري، مش جندي اسرائيلي. يعني هنشوف بعض القصص تتكلموا عن الجيش المصري انه جيش كافر. ها اتفرجوا المشهد اللي بتشوفه دلوقتي علشان ما نقعدش بقى نقعد نقول السلفيين، وتطلع استاذه في الازهر الاستاذه امنه نصير لما تعلق مع نجيب جبرائيل وتلاقت القواسم والاحلام المشتركه بينهم فتقول له الجزيره العربيه وثقافه الجزيره العربيه. اتفضلوا بيجروا ورا العسكري، ده عسكري وحده وسط كام واحد على الشاشه قدامكم مسكوك عبلوه ونزلوا عليه ضرب بالعصيان والشوم. الحقيقه فعلا صدق الانبا شنودة لما قال انها كانت مظاهره سلميه جدا جدا جدا، وان في قله مندسه دخلت وسط الكلام ده زي ما قالت بنت احمد فؤاد نجم وبنت صفيناز كاظم نوره نجم، اللي مش عايز اقول كلمه عشان بس ما احاسبش عليها. اتفضل يا استاذ عامر. يعني هو المشكله الطائفيه في مصر اعتقد انها لم تناقش حتى الان ولم نقرأها قراءة صحيحة. فما يحدث في مصر أن هناك محاولة لافتعال الفتنة الطائفية لتحقيق بعض الطموحات، لكن هناك تداخل بين الداخلي والخارجي. هناك قوة خارجية تسعى لتوتير الوضع الداخلي في مصر، وتتلاقى هذه القوة مع قوة داخلية أيضا تريد أن يظل الموقف الداخلي فوضوي. نعم. هناك مشكلة حقيقية أن الملف الطائفي هناك أكثر من طرف فيه، وكل الأطراف تقريبا يا إما تنافق يا إما تغازل يا إما تتجاهل. هناك مشكلة حقيقية في مصر أعتقد أنها بدأت من 2004 أو ما قبلها، عندما بدأت تظهر سطوة الكنيسة المصرية وأن تنتزع من الدولة المصرية الكثير من صلاحيات الدولة، وأن تتعامل الكنيسة مع المسيحيين المصريين على أنهم مواطنين تبع لها وليسوا تبع الدولة. رعاية حدث وتم تسليم وفاء قسطنطين في هذا الوقت، والكنيسة استفادت من حالة الضعف التي كانت تضرب نظام مبارك في الأيام الأخيرة، واستطاعت الكنيسة أن تنتزع كثير من هذه الحقوق التي هي حقوق خاصة بالدولة وليس بهيئة أهلية مسؤولة عن إدارة الشأن الديني لطائفة من الطوائف. لكن يجب أن نحدد هنا الطرف الحقيقي المدان، لأنه الذي يحدث في الإعلام أنه في كل قضية وكل مشكلة يتم إدانة المسلمين، بينما إيه السبب يا أستاذ عامر؟ هناك قوة في الإعلام من اليساريين والمعادين للهوية الإسلامية يريدون تصفية خلافاتهم مع الإسلاميين والإسلام بتحريض الأقلية المسيحية لافتعال الفتنة الطائفية، وهذه الأبواق هي التي تحرض بشكل دائم لجعل المسيحيين يخوضون هذه المعركة نيابة عنه. هناك بعض الأحلام وبعض الطموحات لدى بعض المسيحيين المصريين، لكن المشكلة هنا أنه محاولة تغيير الواقع بالقوة وبالضغط وبالابتزاز وباستخدام بعض اللحظات الحرجة في الوضع الداخلي هو الذي يتسبب في هذه المشاكل. المشكلة الآن أنه الشعب المصري ليس طرفا في هذه الفتنة. الحادث الآن أن هناك تحرش بشكل دائم من الطائفة الأرثوذكسية تحديدا، لأنه هناك طوائف مسيحية أخرى ليس لها مشاكل مطلقة. ما بنسمعش عن مشاكلها خالص. المشاكل الطائفية في السنوات الأخيرة هي متعلقة بالكنيسة الأرثوذكسية. فريق البابا شنودة. هناك طموحات، يعني هناك طموحات وتبدو على الأرض، يعني إقامة دولة مسيحية، وإن كان أسبابها غير موجودة وصعبة التحقق، هناك طرح لفكرة الحماية، استدعاء الخارج لفرض الحماية على مصر ومن خلاله نستطيع أن نقيم هذه الدولة. وأيضا هذا كلام يعني أوهام. الحادث الآن بشكل حقيقي أن هذه المشكلة لم تعالج بشكل ينهيها، بل بالعكس أنا أرى أنه ما حدث بالأمس هو مرشح لأن نشهد كوارث كثيرة في الفترة القادمة ستخسر فيها مصر، لكن في النهاية الذي سيدفع ثمن هذه المعارك هو غير المسلمين في المحافظات والقرى والنجوع الذين يتعايشون مع المسلمين منذ يعني 14 قرن من الزمان في حالة من التعايش، في حالة من القبول وحالة السلم الأهلي. الآن يعني مظاهرات في ميدان التحرير وهذه الاشتباكات، والذي لا يعلمه الكثير من الناس بما فيهم الذين يشاركون في هذه المظاهرات بدافع الحماس وبدافع التحريض الداخلي، هناك مشكلة حقيقية أن هناك شحن يتم في قطاع كبير من الناس، وهذا القطاع لا ينتبه له أحد، هو العوام المسلمين، المسلمين البسطاء الذين يعني ليسوا طرفا في المشاكل، لكن هذا الشحن الذي يحدث الآن هو الذي يحرض في يوم من الأيام هذه القطاعات الكبيرة من الناس لكي تتحرك في ربما في أشياء لا نتمناها ولا نتوقع، يعني لا نحبها. هذا الشحن الغير منظور، هذا الشحن قد يترتب عليه أن نرى كثير من المشاكل الطائفية الحقيقية. نعم. الآن هناك مظاهرات تخرج في ميدان التحرير تطالب بماذا؟ تطالب بحقوق. نحن الآن في فترة انتقالية لا تسمح بأن تتدخل حتى المجلس العسكري او الحكومه. ناخذ حقوق 30 يعني سنه حكم ناخذها في يعني انا ما اريد ان اقول ان هناك قوه خارجيه وداخليه تريد توتير الوضع الحالي وتطويل هذه الفتره المؤقته، لكن الخطر الحقيقي الذي يحدث وقد تدفع ثمنه مصر وقد يدفع ثمنه ايضا المسيحيون في مصر، وهو حاله الشحن في القطاعات التي يتجاهلونها ولا يدركون خطورتها. هناك حالات من الشحن قد ينتج عنها في أي حادث ربما يحدث في الإسكندرية أو كذا قد يترتب عليه ردود أفعال عنيفة. وهنا أطرح مثل بسيط. تفضل. يعني لو دولة معادية لمصر وتريد أن تشعل الفتنة في مصر، ماذا لو فجرت قنبلة أمام مسجد؟ في هذا الوضع المتفجر ماذا سيحدث؟ هتحصل كارثة. المطلوب الآن هي امتصاص هذا التحريض ووقف هذا التحريض للشباب المسيحي، لأنه في النهاية معركتنا هي معركة الوطن كله، لابد أن نشارك جميعا مسلمين ومسيحيين في إقامة النظام السياسي بشكل طبيعي عبر الانتخابات وعبر الإرادة الشعبية حتى تخرج البلاد من هذه الفوضى التي نشهدها، لأن الفوضى ليست في صالح أحد. لو أن هذا المجلس العسكري فشل في السيطرة على الأوضاع في الداخل سنعود إلى ما قبل مينا، ستنقسم مصر وستتحول إلى فوضى رهيبة سيدفع الكل ثمنها. نعم. ومن أشعلوا الفتن هم الذين سيحرقون. نعم. بهذه. نعم. النار. طيب احنا نشوف فيديو صغير ونرجع ناخد نكمل حديثنا مع ضيوفنا الأفاضل، خليكم معنا. Yeah. معاناة الناس شاشة تأخذك للجنة. تعلن قناة الناس عن حاجتها إلى مندوب تسويق ومبيعات ذوي خبرة في مجال التسويق الإعلامي، يشترط الخبرة في مجال التسويق الإعلامي المرئي، لإرسال البيانات hr@alnas.tv. مطلوب وكلاء للدعاية والإعلان لقناة الناس من جميع أنحاء العالم، للتواصل ad@alnas.tv. هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه. أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا، جل من سواه وبنى السماوات العلى والعرش والكرسي، ثم على الجميع علاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه، والفلك والأمواه يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداء. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أستاذ طلعت، القس فلوباتير اللي كان بيجمع المتظاهرين ومشمر اللبس الكنسي بتاعه ونازل الشارع بنفسه الراجل يعني عشان يحرض الناس، وبيتكلموا على ان الموضوع سلمي. السؤال اللي نفسي أسأله، لما طلع مرة واحد على شاشة فضائيات لما حصلت حادثة كنيسة امبابة وقتل فيها من قتل من المسلمين والمسيحيين، طبعا احنا عندنا برضو الاعلام الجنائزي مش هيصور غير الثلاث جنود اللي ماتوا دول او الضابط والجندين دول، ولا ليهم اهل ولا هنحزن عليهم ولا هنصور جنازتهم، احنا هنقعد نبكبك ونعيط على اللي ماتوا من المسيحيين، ومش هنسائل اللي دفعهم لهذا المصير من القساوسه المتطرفين اللي احنا شفناهم. اللي عايز اقوله لحضرتك، يعني الى متى سيظل القساوسه يضغطون بهذه الصوره والاعلام يدلل، وكل حد تتكلم معاه يقول لك ايه ما نلم الدور عشان الفتنه؟ طب الفتنه دي تتحل امتى وتخلص امتى؟ وقبل ما انسى، في سؤال مهم انت كنت قلت لي ان احنا كل ما هنقرب على الانتخابات لازم هنلاقي فخ. انا افتكرت دلوقتي والله ده فخ برضو. شوف، احنا في لحظه خطيره للغايه في تاريخ هذا البلد وفي تاريخ الامه. ما بنتكلمش فيها على مسبيره وبس على الشهداء ولا على فكرة الشحن الطائفي. احنا امام محاولة لإسقاط مصر. اعداء هذا البلد خارج وداخل متعاونين معاهم منذ سنوات طويلة، وهم يحاولون إسقاط هذا البلد. وما ينفعش يحصل تقسيم لهذا البلد زي ما شرحت مع حضرتك أكثر من مرة، لو في جيش ولو في دولة. شرط الوصول بهذا البلد إلى التقسيم هو إيه يا شيخ خالد؟ إنه يحصل صراع بين الجيش وطوائف الشعب المختلفة، أن يتحول الجيش من حامي الدولة والبلد على بعضها إلى طرف عدو في الداخل. فاللي احنا أمامه دلوقتي هو شكله ومظهره هو الفتنة، شكله ومظهره هو مظاهرات جرى ترتيب دقيق لها. وأظن حضرتك أنا كنت واضح معك في حلقة سابقة وقلت هذا الذي يجري وصفة مرتبة دقيقة، وتساءلت إيه اللي نقلنا من المرناب اللي وصلنا لإسكندرية وللقاهرة أيام المظاهرة السابقة اللي كانت راحت قدام مسبيرو. نحن أمام محاولة لإسقاط هذا البلد في فخ اقتتال، وهذا هو جزء من المخطط بتاع التقسيم. الفتنة طريقة للتقسيم. نعم. ليه الناس وانت بتتكلم بمعنى التقسيم، يعني هل النخبة اللي موجودة في مصر مش شاعرة بالكلام اللي انت بتقوله، مش فاهمها ولا بتستعبط؟ لا لا لا لا لا، ما هو عشان تقسم بلد مثل هذا البلد الكبير العظيم لازم بتعمل فيه طرق وخطط وتكتيكات بديلة ومتعددة. نخبة ايه يا شيخ خالد؟ النخبة اتشرت من زمان. هو الكلام اللي قالوه الامريكان واللي احنا بنقوله من سنوات طويلة عن الفلوس والمنظمات والاهلية والبنوخية والقنوات الاعلامية والفلوس اللي رايحة للاعلام والتدريب اللي رايح كل ده كان بيتعمل ليه؟ شراء النخبة، بل تعليمها وزرع افكار في اذهانها، والاخطر تدريبها على ازاي تقلب الحقائق. نحن امام خطر يا اهل مصر، نحن امام خطر حقيقي يتخطى الحديث فيه مين مجرم ومين ضرب ومين قتل. احنا امام لحظة فارقة، المستهدف الان الانتقال بالمجتمع المصري الى حالة اقتتال وتقسيم شاملة. تنبه اخي الشيخ خالد الى انه احنا رجعنا دلوقتي لحالة خطيرة للغاية. اللي احنا شايفينه لنا فترة دلوقتي في الايام اللي فاتت، مظاهرة هنا مظاهرة هنا مظاهرة هنا، بس توقف قوي عند نقل الاحداث من مسبيرو لميدان عبد المنعم رياض للشوارع الجانبية. نحن امام تكرار سيناريو يراد به جر الجيش المصري للحواري وادخال الجيش المصري الى صراع في اسيوط وصراع في اسكندرية وصراع في القاهرة وصراع في احياء القاهرة. اللي احنا فيه شيء خطير للغاية، واذا لم يتحرك المجلس العسكري والدكتور عصام شرف خارج اطار الاقوال الاقوال دي، لا، نحن الان امام ازمة وطنية تهدد هذا البلد. احنا مش امام كم واحد يتقتلوا، احنا امام شيء خطير، امام استهداف الدولة المصرية. اللي قاله عصام شرف في هذا الجانب صحيح، وهو مطلوب استهداف الدولة المصرية. يعني ايه؟ يعني مطلوب ان تصبح مصر مساحة خالية من أي سلطة تنفيذية، ومطلوب أن ينطلق حالات القتل وحالات التقسيم وحالات الفوضى. نحن أمام وضع خطير للغاية. وبقول لعصام شرف، إذا كنت قلت أن هناك استهداف للدولة المصرية، فماذا تفعل الدولة المصرية تجاه من يقوم بهذه المؤامرة؟ نحن أمام مؤامرة خطيرة كشفتها كلينتون، وجرى سحب تصريحها على الفور. صحيح. منذ فترة ونحن نقول كل ما يجري في هذه المسألة يستهدف أمر واحد، هو إدخال القوة المسلحة الأمريكية إلى داخل هذا البلد تحت مسمى رعاية الأقليات ورعاية الأقباط. ونقول باستمرار، تنبهوا إنه حكاية إعلان الدولة القبطية ده مش هزار، دي مش مسألة هتعدي. وقلت لحضرتك نموذج وقتها، قلت لك السودان بدأت ازاي؟ بدأت في 55 بكلمة بتمرد عشان 3 موظفين عشان ثلاث موظفين ما اتخدوش من الجنوب. نحن امام وضع خطير. الشرارة انطلقت ومن بدري عمالة تترتب. لسنا امام فتنة طائفية. ما احناش امام ده، امام ان تكون هناك فتنة طائفية، لكن مستهدف هذا البلد، مستهدف امنه، مستهدف دولته، مستهدف قواته المسلحة، مستهدف اقباطه. اخ عامر قال كلام هايل، اي الكلام متميز. مين هيدفع الثمن ده؟ مين هيدفع الثمن ده؟ امس احد المحللين الاستراتيجيين الخبراء الامنيين قال ان عندهم استطلاعات رأي على الاقل 95 و97% من الاقباط ضد ما يجري وضد هؤلاء المتطرفين. جميل. هذا امر هام للغاية. هم عايزين يدخلوا الاقباط وقود. ودعني اقول هذا الامر حدث في لبنان يا شيخ خالد. تم دفع غربي فرنسي وامريكي بالمسيحيين في لبنان الى الحرب الاهلية. الان يتحدثون ان احنا مش هيتلعب بينا تاني، ونحن مرتبطون بجذورنا في الشرق العربي ضد اي محاولات من الغرب. فاللي احنا امامه شيخ خالد وضع خطير، وضع خطير للغاية. وانا بقول الاحداث ما خلصتش ومش هتخلص. انا بحذر تاني اهو. طب انا هرجع لك استاذ صلاح. الاحداث مش هتخلص. نعم. ان لم يتحرك الدولة المصرية كدولة، ان لم تتحرك كدولة وتواجه هذا المخطط. وكنت اقترحت بوضوح منذ ايام معك ايضا يا شيخ خالد، وقلت يحولوا كل اللي جرى ده للنائب العام، يجيبوا اللي بيحرضوا، ويجيبوا اللي بيحرضوا في الاعلام، واللي بيحرضوا على الارض، واللي بيقولوا اي شيء، واللي بيقوموا بهذه الاعمال يروح للنائب العام. لماذا يتاخر تحويل القضيه للنائب العام؟ خايفين من مين؟ ارجع للاستاذ محمود سلطان. هل هنرهن مصر بثقلها وحجمها وشعبها ونسيجها على مضيطه؟ يعني لما يطلع واحد من الدعاه يقول لك فيها ايه لما يبنوا كنيسه في كل شارع وفي كل مكان، ايه المشكله يا جماعه؟ ويطلع واحد يقول لك معقوله دين كبير عظيم زي الاسلام هيتهز من اجل كنيسه؟ الاخ ابو حمالات ده يعني عايز اعرف الناس دي بتفكر، هل مصير مصر ان في مسلم تنصر او مسيحيه اسلمت نقلب الدنيا على بعضها ونولع مصر في مقابل هذه الامور؟ لا، هي المساله مش كده بالظبط. يعني الكلام الهايف اللي هو بيقولوه مثلا يقول لك يعني هل الاسلام هيتاذى او هينقص منه شيء لو اتبنت كنيسه او ما شابه؟ لا، المساله ما تجيش كده. هو فعلا في هناك مخطط واضح ومحدد كلنا شايفينه ومحدش يقدر ينكره، بيستهدف ما أسميه بنصرانة المعمار المصري. ما يحدث أيضا من الكنيسة عندها مشروع لتحويل المعمار المصري من شكله الحضاري الإسلامي إلى الشكل النصراني. ده مشروع موجود. مشروع موجود طبعا، لأن الحقيقة أن الأوزان النسبية للطوائف في مصر لا يمكن يعني تعطي للتحليلات اللي هي يعني بتستندك ممكن مصر تدخل في نفق اللبنانة، يعني رغم المخاوف الموجودة احنا قلقانين فعلا، لكن هذه المسألة صعبة جدا. انا بس عايز اتكلم ان هوية مصر الحضارية وثقافية جزء من الانبل، جزء اساسي من الامن القومي المصري. وانا بس اذكر السادة المشاهدين باللي قالته انجيلا ميركل لما قالت لن نسمح في المانيا بان تعلو قباب المساجد ابراج الكنائس. هي تعلم جيدا ان جزء اساسي من الهوية الحضارية المسيحية واليهودية لألمانيا بتستقي شرعيتها من الشكل المعماري، اي تغيير فيه هيؤدي الى تشوه موجود في الثقافة والهوية الألمانية. كذلك الفرنسيين لما تشددوا في مسألة بعض يعني التعبيرات الرمزية الإسلامية زي النقاب، كانوا محقين الحقيقة في هذه المسألة، يعني كانوا قلقين جدا على هويتهم، لأن الحجاب ليس عبارة عن يعني لباس فقط، وإنما زاد دلالة وحمولة ثقافية وحضارية ورسالية. نعم. يستخي يعني إيه مضمونه الحضاري وزي سويسرا والمآزن حية حقيقية وتهدد الحضارة الغربية. نعم. يعني ساركوزي نفسه لما وقف قدام باب الفاتيكان عشان انتخابه وقال لك لن نسمح أبدا بمن يعتدي على هوية فرنسا المسيحية واليهودية، وكان يقصد بذلك التمدد أو التنامي الرمزي الإسلامي في أوروبا. يعني مسألة أن الكلام عن يعني ماذا يدير الإسلام والمسلمين ببناء كنيسة هنا أو هناك، لا هذا كلام كلام عبيط وكلام فارغ. مصر هويتها الحضارية إسلامية، وكذلك الهوية الحضارية حتى الأخوان الأقباط برضو ثقافية عربية وإسلامية بحكم أنهم يعيشون تحت المظلة الحضارية. يا أستاذ محمود الإسلامية. سؤال يمكن قبل ما أروح للأستاذ عامر، عفوا بس نقطة بس أقول لك عليها بس يعني ال ال ال ال الأنبا اللي هو بابا المقطم اسمه ماكسيموس نفسه اعترف وقال الكلام ده على قناة الجزيرة، ان 65% من الكنائس الموجودة في مصر مبنية بشكل غير شرعي غير مشروع، يعني مخالفة كلها للقوانين زي كنيسة العمرانية. وهذه مسألة خطيرة جدا. انا رأيت بنفسي منازل تتحول الى كنائس ودي مسألة يعني تعتبر استفزاز شديد جدا للرأي العام المصري. وأنا قابلت حتى أصدقاء لي مسيحيين وأقباط كانوا مستائين جدا من هذه المسألة، ويعلمون جيدا أن حاجة المسيحيين للتعبد لا تحتاج لهذا التمدد الخرساني في الشوارع في البلدان العامة بشكل يعني عشوائي وبشكل يعني مستفز جدا للمجتمع المصري. وكانوا يتوقعون أن تحدث الصدمات نتيجة هذا الاستفزاز. لازم ناخد بالنا كويس قوي أن لو كان هناك قانون، وعلى فكرة قانون اللي هو دور العبادة الموحد ما رفضوه، يعني انا مستغرب عمالين يعيطوا امبارح يقول لك دور عباده موحد ما طلعش ليه، طلعوا حاله هم لما عايز يقول لك طلعونا لو سمحتوا، لان هم الحقيقه البابا شنودة مش عايز قانون. يعني بس البابا شنودة عندما تنامت الدعوات الى الغاء الماده الثانيه من الدستور احنا كتبنا، والدكتور رفيق حي كتب وقلق بعد ما كتبناه وحذرناه بان الغاء الماده الثانيه من الدستور تعني ان الدوله علمانيه، والدوله العلمانيه لا تقبل بالتعدد القانوني، هو قانون واحد بس، وبالتالي لن تسمح لك الدولة بأن تقول هذا يتزوج وهذا يطلق، يعني لن تسمح لك بالاحتكام إلى الإنجيل كما هو الآن. ولكن وجود المادة الثانية من الدستور هو الضمانة التي تسمح للمسيحيين بأن يحتكموا إلى الإنجيل، في غيابها ستلغى هذه الميزة. معنا على الهاتف الأستاذ ياسر متولي الباحث الشرعي. السلام عليكم أستاذ ياسر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياسر الله يكرمك شيخ خالد، ربنا يبارك فيكم يا رب، وبحيي الأساتذة الكرام. أهلا وسهلا، ربنا يفرج على هذا العمل في منزل حسن. أنا بس عايز أقول ملاحظة مهمة جدا، إن يوم السبت اللي هو 8/10 قبل الأحداث بيوم تم تكريم شباب مسديره في قاعة المؤتمرات بمطانية شبرا الخيمة بحضور الأنبا يؤنس مندوب عن بابا شنودة والأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة، والقصة في لوبيتير جميل والقمص مكياس نصر. وأعلن في المؤتمر دوت في الاحتفالية بشباب مسبيرو اللي هم عملوا قبل كده، اللي هم قطعوا الطريق بتاع الكورنيش واللي هم قطعوا الطريق في مسبيرو، أعلن في لوبيتير وقال هنعمل مظاهرة ما تعملتش في مصر قبل كده ومش هتنتهي غير داخل مبنى مسبيرو نفسه. الكلام ده موثق يا استاذ ياسر؟ ايوه موجود بفيديوهات، موجود بفيديوهات على النت، وخش المرصد الاسلامي المقاوم للتنصير وخش على صفحه اتعملت خصيصا معموله علشان الحمله اللي عملتها قناه الكرمه من امبارح احداث عقب الاحداث مباشره، سب في النبي صلى الله عليه وسلم وسخريه بالقران، والناس بتتصل وهي مش زي قناه الحياه ولا قناه الطريق، مش على النايل سات، لا دي على النايل سات. فتم حمله باسم الحمله المصريه ضد قناه الكرمه الطائفيه، وواضعين عليها كل هذه الفيديوهات وموثقه كلها. وقف القس متياس نصر يهدد في نفس الاحتفاليه ديت، يهدد المشير ويقول له ان انت لو ما قتلتش المحافظ هيعرف ايه اللي هيحصل. نفس الكلام اللي قاله القس اللي قاله عين هو مشلوش، وانا اتحدى ان هما يقولوا تاريخ الفلح له كان ايه، لان كاهن ماشي بنفس القطمارس اللي هو بتاع الزي الرسمي للقساوسه، وماشي بجوار القس في لوبيتير، وماشي بيهدد المحافظ وبيشتم وبيقول اديله بالجزمه، وطالب بيقول المشير لو ما عملش الكلام دوت وعقال المحافظ واعاد بناء الكنيسه اللي هي المضيفه هو عارف هيحصل ايه، وقال ان هيموت موته بشعه على المحافظ خلال 48 ساعه. وفي الاخر مشلوح زي ما اتقال قبل كده عن زكريا بطرس ان مشلوح، وبعد كده ظهرت الحقيقه وان هو غير مشلوح، ان محدش يقدر يشلحه لما مجمع البحوث يتعامل مع الدكتور محمد عمار والدكتور زغلول النجار من خلال حوض. النقطه اللي بعد كده نجيب جبرائيل نفسه يقول في تصريحاته هنخرب الدنيا وهنعلق صلبان رغم انف التخين في مصر. لما تطلع الشعارات يتقال فيها بيقولوا علينا بلطجيه، احنا اصحاب الارض دي بالطول بالعرض، احنا اصحاب الارض. ده تاكيدا لكلام الانبا الشيخ لما قال المسلمين ضيوف وعدت ومرت مروره. انا بشكر حضرتك استاذ ياسر متولي الباحث، شكرا جزيلا على مداخلتك. استاذ عامر ارجع لك، يعني هل الاقليات الموجوده في اوروبا وامريكا لها مشكلات بنفس الحجم اللي احنا بنشوفه في مصر ده؟ يعني هل مثلا مسموح انه يبقى اللي ماسك ولايه امريكيه واحد مسلم؟ هل مسموح انه مثلا يكون وزير من الوزراء في الحكومه الامريكيه يكون مسلم؟ هل الضغط العصبي اللي حاصل في مصر طول النهار بليل في الطنطنه والدندنه حوالين الاضطهاد ما بيعينوناش ما بيدوناش، رغم احتكار المسيحيين ل 60% من اموال مصر في التجاره يعني، وطول عمرنا كنا عايشين الدنيا زي الفل، ايه اللي حصل بكارت الاقليات حتى نصل الى هذا التهريج؟ ده نمره واحد. ونمره اتنين، هل حضرتك بتؤيد انه كان لابد ان يعتقل الانبا فلوباتير والانبا اللي شتم المحافظ وهدد المشير وهدد المحافظ بالموت حتى نستطيع ان احنا نلجم اي انسان بقى مسلم او مسيحي انه يعرف انه في دوله القانون وان التهريج اللي حصل على الفضائيات ده ما ينبغيش انه يتكرر تاني؟ هو اي اقليه في العالم لها مطالب ولها طموحات ولها امال، هذا شيء طبيعي يعني حتى لو في مسلمين في اي دوله وهم من اقليه لهم مطالب، لكن هي المشكله هنا تعامل السلطه مع هذه المطالب. الذي حدث في مصر انه السلطه كانت ضعيفه جدا وتعاملت مع هذه المطالب تحت الضغط وتحت الابتزاز، وهذا الأمر يعني تقديم السلطة في عهد الرئيس السابق لاستجابة لكل هذه المطالب في الآخر يعني وحد كل المسيحيين وراء رأس الكنيسة على أنه هذا الطريق هو الذي يحقق المطالب. يعني حتى الآن يعني لا نجد فرقا كبيرا بين المفكرين المسيحيين الذين كانوا في فترة من الفترات كانوا معتدلين، يعني كنا نرى أنهم معتدلين، الآن الكل خطاب واحد. يعني حتى الذين كانوا يظهرون الاعتدال أو يظهرون الاختلاف مع الكنيسة الآن كله أصبح في حالة تطابق. هذا لأنه الدولة خضعت لتنفيذ كل هذه المطالب. وأنا عندما ذكرت قضية وفاة قسطنطين ثم ما تلاه في موضوع الكنائس، هناك مشكلة حقيقية. يعني أنت الآن عندما تقول أنا لن أبني كنائس فيبدو هذا الأمر غير منطقي، لكن في مشكلة حقيقية وهي أنه هناك أوضاع مستقرة في القرى وفي المدن وفي الصعيد وفي الأرياف مستقرة من مئات السنين. هذه الأوضاع لا يمكن تغييرها بقانون ولا يمكن تغييرها بقرار فوقي ولا حتى بالقوة المسلحة. الدولة لا تستطيع أن تفرض على المسلمين البسطاء عوام المسلمين في القرى والمدن أن يبنوا كنيسة، لابد أن تحل هذه المشاكل محليا. المشكلة هنا أنه كثير من هذه المشاكل كانت تحل محليا، يعني يعيشون مع بعض مسلمين وغير مسلمين يعيشون مع بعض سنوات، فهناك حالة من التوازن الذي يفرضه الواقع، هناك يعني حالة من عدم أو عدم الدخول عدم توصيل المشكلات إلى خلافات وإلى صدمات، هذا كان موجود. لكن في الفترة الأخيرة عندما كانت الكنيسة تضغط على الدولة لتنفيذ مطالبها فكانت الدولة تستجيب، هنا بدأ يحدث حالة من ردود الأفعال. ما حدث في قرية سول وقرية كذا وقرية كذا سيحدث وكان يحدث في الماضي بس كانت تنتهي محليا. أنت الآن لو المجلس العسكري قرر بناء كنيسة هنا أو كنيسة هناك، هذا الأمر يدخل البلد كلها في مشاكل كبيرة، لأن هناك أوضاع مستقرة لا يمكن فرض تغييرها بالقوة. هذا شيء. الشيء الثاني وهو نحن كمسلمين أو كإسلاميين لا أرى أن هناك مشكلة مع غير المسلمين حتى لو كانوا يهودا. يعني 14 قرن من الزمان عاش المسيحيون في ظل حماية المسلمين. الآن عندما يطرح فكرة عايزين الحماية الدولية، هذا الكلام يعني يجب أن نناقشهم فيه. ممدوح رمزي أي حماية عايز يعني دولة قوية يعني يعني هذا الكلام خطر جدا ليس علينا نحن كمسلمين. وأنا يعني أستبعد أنه أي دولة غربية تجرؤ الآن على أن ترسل جنود إلى العالم الإسلامي. وأضرب مثال، يعني أمريكا بقوتها وحلف الناتو كانوا 200 ألف جندي بكل أسلحتهم في العراق، هل حموا مسيحي العراق؟ خالص. لم يحموا مسيحي العراق. تفجيرات الكنيسة اللي حصلت هناك بريطانيا، الإنجليز حكموا مصر أكثر من 70 عام، هل وكان معهم السلطة ومعهم كل شيء، لماذا لم يقيموا دولة للمسيحيين في مصر؟ لم يفعلوا لسبب واحد، إن هناك خلاف في المذاهب، يعني خلاف المذاهب البروتستانت بيكفروا بعض، يكفروا بعض. فرنسا حكمت مصر فترة وجيزة، وانضم لها المعلم يعقوب بجيش قاتل المصريين، لكن المصريون طردوا الفرنسيين وخرج معهم المعلم يعقوب. فكرة انه الغرب سيحمينا، يحمينين اولا هذا الغرب لو استدعيته هذا يشكل خطر على المسيحيين انفسهم، لانه استدعاء الغرب او هذه المطالب التي تصدر من بعض المتطرفين المسيحيين لا يدركوا ابعادها لانها قمة في الخطورة. هذا الكلام يعني ان المسيحيين جزء من الخارج وليسوا جزء من الداخل. فاذا اذا اذا كرروا هذا الكلام كثيرا هناك قطاعات قد تنظر اليهم على انهم جزء من الخارج وليسوا جزء من الداخل. في هذه الحالة قد يفتحوا على انفسهم باب كبير جدا، يعني باب من الخطر، يعني سيشعرون بكوارث حقيقية. فهي المسألة هنا كيف نفصل، يعني في تقديري يعني كيف نفصل بين هذا التطرف في في في في قيادة الوضع الطائفي كله هو عن طريق ان الدولة تكون حاسمة وقاطعة. انا قصدي بمعنى بمعنى ان الدولة فرطت كثيرا في عهد الرئيس المخلوع وضغطت على المسلمين، يعني في فترة التسعينات على سبيل المثال. يعني نتذكر انه مثلا العنف الذي شهدته مصر في التسعينات كان سببه ان شخص مسلم في حادث ثأر في ديروط، يعني مسيحيين قتلوا أبيه، وهو من باب الانتقام قتل حوالي 10 أو أكثر من 10 من المسيحيين. هذا يحدث أحيانا بين المسلمين وأنفسهم. الذي حدث أن الدولة دخلت اجتاحت ديروط وأسيوط وكذا وكذا وكذا لوعد الفتنة الطائفية، لكن استمر عقد التسعينات كله، استنزفت مصر بكل ما فيها، يعني سواء كان الجماعة الإسلامية سواء كان الدولة استنزفت. فبالتالي فكرة أنه الدولة تدخل لفرض واقع لابد أن ندرس هذا الواقع. هؤلاء الكتاب الذين يكتبون عن الفتن الطائفية في الصعيد ومش عارف إيه ويختلقون أكاذيب، هؤلاء الناس يساهمون في تحريض التحريض الحقيقي على الفتنة. الصعيد، أنا قادم من الصعيد يعني لسه صباح اليوم، الصعيد هناك حالة من التعايش، يعني في واجبات العزاء تجد المسيحيون يذهبون إلى المسلمين، وفي واجبات العزاء المسيحيين كل المسلمين يذهبون إليه، هناك حالة من التعايش يفرضها الواقع. التدخل مركزيا من هنا أو مجموعة من الشباب المتحمس الذي يشعر من خلال الفيسبوك أنه يعني لديه قوة، يعني الفيسبوك والإنترنت أحيانا تعطي انطباعا بأن نحن نستطيع أن نغير كثيرا، يعني كمان يملك السلاح أو يمسك بالسلاح، يعني نعم. من يمسك بالسلاح يشعر أنه قوي، أسقطنا حسني مبارك بالفيسبوك وهكذا. فهي نعم. المسألة هنا الأمر يحتاج إلى نوع من العقلاء يتدخلوا لإقناع كل الأطراف بحقيقة الوضع، وأن هذا الطريق ليس له آخر، ومن يشعل النار لا يستطيع أن يتحكم فيها ولن يستطيع أن ينهي هذه المشاكل التي لا قبلنا بها. أستاذ طلعت أرجع لك، الأستاذ عامر اتكلم في حتة مهمة جدا وأنا بتكلم فيها وبقول لكل الدنيا عشان تركز فيها قوي. هل شايف حضرتك أنه من الطبيعي أنه الإعلام المأجور أو إعلام غسيل الأموال أو فضائيات البيزنس واللي لهم هوى مسيحي وأجندات وترتيبات وخايفين من قدوم مثلا تيار إسلامي ودولة إسلامية وكلام ده كله، لأن العشر مليون مش هتيجي، واللي هم بونيكلا اللي قاعدة ما بتعرفش تكلم والتأتأ اللي من خلال الفيسبوك من خلال الإيربيس هتمشي مع السلامة، شايف إن الناس دي ما بتاخدش بالها زي ما قال الأستاذ عامر من مسألة الضغط المستمر على مشاعر المسلمين واستفزازهم، من إحنا في كل حدث لا نلوم المخطئ، وإذا حبينا نلوم المخطئ زي ما كانت ريم ماجد امبارح الدكتور محمد عبد المقصود تدخل معايا في مداخلة خليتني ضحكت، بتقول له كلمتين فالراجل قال أنا أدعو السلفيين عدم النزول ونتوحد ومصر وبتاع، لكن بالله برضو عايزين نقول يعني هو القص اللي يطلع عيشته محافظة قلت خلاص حضرتك ما احنا بنتكلمش الموضوع ده وغلوشت عليه قفلت السكة. شايف حضرتك إن هذا المشهد اللي بنشوفه في مسألة استفزاز مشاعر المسلمين أولا بأول، هل من مصلحة مصر أن يبقى هؤلاء الإعلاميون بلا مساءلة على الإطلاق؟ يعني الناس اللي عمالة تحرض النصارى والمسيحيين على أنهم مضطهدين في مقالاتهم ويبكبكوا عليهم ويعيطوا عليهم وما بيرعوش أبدا أن في مسلمين عايشين بيستفزوا، ما أنش الأوان أن احنا نتعامل بشكل في شيء من القوة، شيء خصوصا من المرحلة دخلنا فيها على تحريض على القوات المسلحة ذاتها؟ شيخ خالد في توصيفين للي بيجري، توصيف انه في مشكلة في الداخل ازاي نحلها، أصل بناء كنيسة واستفلان طلع قال واستفلان ضرب مين والآخره. وفي توصيف تاني إنه في مؤامرة على البلد دي ومؤامرة على المسيحيين أنفسهم. الخطر الحقيقي الآن إن في فخ منصوب للبلد كلها سيطيح بالجميع. المسيحيين هم نفسهم الآن بيتعرضوا لمؤامرة. الكلام عن إنه هنحميكوا، هم عارفين إنه الموضوع، يعني الغرب نفسه يعلم إنه لا هو حيقدر ينزل قوات ولا حيقدر ولا حيقدر، بس هو بيوجه رسالة لمن يمكن أن يلتقطها فيتصور خطأ إنه ممكن حد يحميه، فمعدل قدرته على استخدام العنف او على استفزاز الاخر بيزيد. ده مؤامرة عليهم. الاعلاميين اللي بيشتغلوا في الحكاية دي ايا كان اسمائهم، اسمائهم معروفة للناس كلها، لا هم عارفين هم بيعملوا ايه. نعم. مش موضوع ان واحد اخطأ ولا واحد خدر، دول جزء من المخطط. اما تيجي دولة كبرى عظمى زي الولايات المتحدة او مخابرات امريكية او صهيونية تشتغل لتفكيك بلد، بتبقى مرتبة ده ومرتبة ده ومرتبة ده ومرتبة ده، وحتى اسلاميين جهلاء كمان بيبقوا في الموضوع سواء فهموا او ما فهموش، لانه هو بيعمل دورة من الصراع الداخلي خطرة. بيبقى شاري اللي طالع يتكلم ده ودفعه، وحتى ممكن ما يبقاش شاري بس بيهيئ له الظروف والأحداث بحيث يدفعه إلى أنه يرتكب مثل. فأنا هناك توصيف محدد هو أنه كل ما يجري، إحنا عايشين كم قرن، حصل آلاف الأحداث زي ما حصل آلاف الأحداث حتى بين قرى مسلمة وبعضها البعض، كانت بتطلع قرى على بعضيها، العيلة دي اتخانقت مع العيلة دي ويطلع الناس مسائل طبيعية. احنا عايشين لنا الاف السنين بالطريقة دي. العنصر اللي دخل هو عنصر غربي اجنبي صهيوني يستهدف انهاء هذا الوطن، وانهاء هذا الوطن يتم بقى باللي حضرتك شايف انه ايه، انه يطلع واحد ويحرر. وانا هنا عايز الفت نظر اخي محمود، بالتأكيد التوازن الطائفي في مصر ما يجيبش لبنان، لكن هو ليس شرطا انه عشان يخرب مصر يقسمها على الطريقه اللبنانيه او يخربها على الطريقه اللبنانيه. انا هستاذنك استاذ طلعت معانا بس مداخله من الاستاذ جمال اسعد المفكر المصري المسيحي. استاذ جمال مساء الخير. انت قلت مفكر، مساء الخير مفكر، بلاش مسيحي مش معنى مفكر مصري، مفكر مصري مسيحي بس يعني معناها انك انت بتكرس الطائفيه. لا والله انا بس عشان الناس تعرف إن احنا انا تعرفني كسياسي مصري، لا انا بالضروره تعرفني كمسيحي. ويا سيدي انا بقول لحضرتك بس عشان الناس تبقى عارفه ان احنا بنتناقش مع بعض في حوار جميل، هو مسلم ومسيحي مفيش مشكله يعني، وضع طبيعي يعني. استاذ جمال بما تفسر بما تفسر ومن المسؤول عما حدث من قتل وكان يوم اسود دامي في حياه مصر ليله امس؟ اولا من حيث المسؤولية الجنائية فهذه مشكلة القضاء الذي سيحسب من هو المتهم ومن هو المحرض. يجب أن يتم تطبيق القانون بدون هوادة على كل من يثبت مشاركته أو تحريضه في هذه الأحداث الخطيرة. من حيث المسؤولية السياسية كل مصر بكل فئاتها وطبقاتها ومؤسساتها وأحزابها ومؤسساتها الدينية مسؤولة عما حدث، لأنه هذا قد تركنا جميعا حل المشكلة فتراكمت وتزدادت وتصاعدت. هذا الترك أدى إلى هذه الأمور الغير مقبولة التي حدثت بالأمس. نعم. ومع هذا القضية أو المشكلة هي متراكمة عبر التاريخ، وبالتالي الحل يحتاج إلى تراكم أيضا. فمتى نبدأ الحل الذي سيتراكم؟ منذ 30 عاما نتحدث عن مشكلة ونضع الأجندات الكثيرة جدا للحلول، ولكن لم نبدأ في أي لحظة بداية حقيقية في تطبيق هذه الأجندة. طيب أستاذ جمال، هل حضرتك بتشوف أنه التصعيد اللي بدأ في لغة بعض القساوسة والنخبة من المسيحيين زي الأستاذ جورج إسحاق لما بيقول أنا هقطع إيد الشرطة والجيش لو فضلت المظاهرات، أو زي ما خرج بعض القساوسة شتم المحافظ وقال أضربه بالجزمة وهدده وهدد المشير، ألا ترى أن دي لغة جديدة على الشارع المصري من القساوسة ضد النظام نفسه؟ أولا هذه لغة دخيلة على الممارسة السياسية المحترمة، وهذه لغة تسيء إلى القيم المسيحية المحترمة. التظاهر حق دستوري، ولكن كيفية تنظيم التظاهر وتوقيت التظاهر ودراسة النتائج التظاهر. نعم. يعني ليس بالضرورة أن تمارس دورا سياسيا في التظاهر أن تصبغه بصبغة طائفية، وهذه الإشكالية. يعني عندما شارك المسيحيون في ثورة يناير كان يجب أن يكون نتائج هذه الثورة بعد إزالة كثير من الحواجز والخطوط الحمراء أن يتم مشاركة المسيحيون في الحياة السياسية من خلال الأحزاب والمنظمات كل حسب توجهه السياسي، فبالتالي تتحول المشكلة إلى مشكلة مصرية وليس طائفية، يكون مسؤول عنها كل المصريون وليس الأقباط. ولكن بلا شك هناك أيدي ظاهرة وخفية في الداخل وفي الخارج تستغل التناقضات الموجودة، ليس المشكلة الخطية فقط ولكن في بشكل عام، يعني يرصدون المشاكل والتناقضات التي توجد في الداخل ويقرحون المجتمع والأنظمة من خلال استغلال هذه التناقضات عن طريق عملائهم في الداخل والخارج. طيب. هذا ما يتم مع مصر على كل المستويات السياسية، ومع مصر على مستوى القضية القبطية التي تستغل لمدى التاريخ حجة حماية الأقباط والتدخل في شؤون مصر. آخر سؤال أستاذ جمال، بالنسبة لي الجميع ينادي الآن بالدولة المدنية، هل ترى أنه الدولة المدنية أن يخرج مثلا بعض القساوسة زي ما شفنا على الشاشة في لوباثير بيدعو الناس للتظاهر بدل مثلا ما يهدئ من الناس ويحاول يحل المشاكل بطريقة سلمية؟ أولا الدولة المدنية لابد أن نفصل بين وبين فكرة الدين. المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين متدينون، في جينات المصرية متدينة، نعم، الموروث المصري التدين، نعم، ولا أحد يستطيع أن ينزع هذا التدين واللحية الإيمانية من المصريين بأي صورة كانت ولا أي نظام كان. وبالتالي نحن نتمسك بالجانب الديني والتدين المصري الوسط الرائع، ونقول هنا الدولة المدنية إذا كان هناك ما يقصد بالدولة المدنية هي دولة القانون، لا. هي دولة المساواة بين المواطنين، ولكن الذين ينادون بالدولة المدنية هم ذاتهم الذين يتحركون باتجاه الدولة الدينية. طيب آخر سؤال عندي، رجل لو سمحت، رجل الدين فضل. الذي يخرج من مؤسساته الدينية في الشارع ليمارس السياسة فهذا يصب في اتجاه الدولة الدينية. آخر سؤال عندي، رد حضرتك على الأستاذ ممدوح رمزي اللي بيقول عايزين ندول القضية ونطالب بحماية الأقليات المسيحية في مصر. هذا هو صلب القضية يا أخي، ليس من الآن ولكن منذ فترة. هناك مخطط صهيوني 1979 يسعى إلى إعادة تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومنها مصر بين المسلمين والأقباط، ما زادت الآن بين المسلمين والأقباط والبدو والنوبيين، وهكذا جميع الدول العربية. هناك أجندة أمريكية لتحقيق هذا المخطط لصالح أمريكا ولصالح الدولة الصهيونية. هناك عملاء يسوقون الأجندة الأمريكية، والورقة القبطية هي أحد الأوراق الأساسية التي يلعبون عليها لتنفيذ هذه الأجندة. ولذلك قبل ذلك في أوائل شهر مايو عندما أعلنت دولة جنوب السودان، في ذات اليوم أعلنوا أقباط المهجر إعلان الدولة القبطية. بعد أحداث إمبابة ظهرت حالة ما يسمى بجمع توقيعات للمطالبة بالحماية الدولية الدينية والتدخل الأمريكي. إذن هذه التصرفات وتلك الأجندة يتم تسويقها والسعي إلى تطبيقها منذ فترة. أعتقد أن أحداث مزبيرو بالأمس يمكن وستستغل استغلالا سيئا من الإعلام الغربي ومن بعض أقباط المهجر حتى يبرروا التدخل الأجنبي في شؤون مصر بحجة حماية الأخبار. نعم. نقول أن أي تدخل أجنبي وهكذا قال التاريخ لن يحل مشاكل الأخبار، بس يزيد المشكلة تعقيدا، خاصة أن مشاكل الأخبار لا يملك أحد، لا سلطة ولا حكومة ولا جيش ولا أي من كان أن يحل ويبدأ السير في حل المشاكل بعيدا عن قناعة الأغلبية التي تشارك في حل هذه المشاكل. شكرا جزيلا الأستاذ جمال أسعد المفكر المسيحي المصري، كنت معنا على الهاتف عشان بس تعرف ان احنا في حوار، لان عمرو حمزاوي بيتهم القنوات الاسلامية بالتحريض. واضح ان عمرو حمزاوي ما بيسمعش قنوات التانية خالص، هو راشق بس لليوتيوب للقنوات الاسلامية. احنا نتمنى ان احنا نتحاور عشان خاطر مصر، انما البلطجة بنرفضها، بس عايزين نفرق بين الحوار والبلطجة. هتبلطج ده موضوع تاني، انما تتحاور على عيننا وراسنا، نتحاور ونشوف انت عايز ايه ونتكلم عشان خاطر بلدنا. استاذ محمود استاذنك الشيخ تعليق لا لانه الفكره اللي قالها الاستاذ جمال اسعد اي هي دي اللي انا بسعى لبلورتها. نعم. لان ده بيترتب عليها ضروره وجود تماسك ورؤيه وطنيه مصريه للتعامل مع هذا الحدث باعتباره حدث مصنوع كله من مش حدث مسبيره. المسألة العلاقات الداخلية في مصر الذي يفسدها ويؤججها هم أعداء الخارج اللي ما يهمهمش لا مسيحيين. يعني الأستاذ جمال أشار لملاحظة دقيقة إنه هم بيستخدموا دلوقتي ورقة المسيحيين، ورقة النوبة، ورقة مش عارف سينا، ورقة إيه. ده الأهم في في في متابعة المسألة الجارية الآن. نحن أمام مخطط دولي غربي للعب بالورقة القبطية وليس حل مشكلة الأقباط وليس نصرة الأقباط، ودي نفس اللعبة اللي فككوا فيها العراق. هم يعني يهمهم سني ولا شيعي ولا كردي؟ ولا لا، لعبوا اللعبة دي، وخلي بقى لحضرتك لعبوا اللعبة دي وتلاها تدخل عسكري في مصر، مش هيقدروا يتدخلوا عسكري، لكن مسقوط مطلوب إسقاط شرعية الجيش المصري وشرعية الدولة المصرية اللي بيستمدوها من إيه؟ من أنها دولة للجميع وجيش للجميع. ده الخطر. التوصيف مش إن في مشاكل للأقباط، طب في حاجات من دي بتحل وطنيا وتحلت آلاف السنين. أرجع لك العنصر الخارجي. نعم. هو العامل الأساسي الآن فيما يجري في مصر منذ 30 سنة. أستاذ محمود سؤالين مهمين وحيدوروا عليكم أنتوا الثلاثة عشان برضو نشوف الرؤى المختلفة. أولا، بما تفسر غياب الأرثوذكس اليوم من اجتماع بيت العيلة اللي دعا إليه الشيخ الطيب شيخ الأزهر؟ والسؤال الثاني، شايف ليه التصعيد مع الجيش دلوقتي؟ يعني النهاردة جوه الكنيسة عمالين يقولوا مثلا الشعب يريد إسقاط المشير، معرفش كلمة عن أنه شعب، يعني ليه بيتكلموا باسم الشعب المصري كله؟ وليه الصدمات وليه الجرأة النهاردة أن أنا أشوف مشهد زي اللي أنا شفته ده، انه جندي مصري ملوش لا ناقه ولا جمل، ده راجل واقف بيحرس، تمسكه تضربه بالعصيان وتدغدغه في المشهد الدامي اللي شفناه اللي بينم عن بلطجه ما رايناها من قبل. انا بس هبدا يعني من حيث انتهيت حضرتك، وبقول ان الاول مره في التاريخ المصري يسقط جنود مصريون شهداء على يد مصريين، وللاسف الشديد يحدث من الاخوه الاقباط زي ما حدث ليله امس. أنا بس عايز بس أبين حاجة مهمة عشان بس لا يفسر كلامنا خطأ. لازم ناخد بالنا أن الكنيسة المصرية زيها زي الأزهر مؤسسة وطنية مصرية، والكنيسة المصرية يعني هي ليست يعني واحدة، هي من داخلها في تيارات كثيرة مختلفة، في تيار متشدد ومتطرف اللي هو ظهر ما بعد عام 1972، وفي تيارات معتدلة ومستنيرة وفعلا بتمثل التيار العقلاني المعتدل داخل الكنيسة، لكن للأسف هذه التيارات تم تهميشها وإقصائها لصالح تيار التطرف اللي كان له مصالح في التصريح زي الأبهات المسكين كده مع الدولة. وأنا يعني الحقيقة أنا شايف أنه يعني أولا المسألة على فكرة بسيطة جدا في حلها، زي ما قال الأستاذ سعد قبل كده، وزي ما قال صديقنا العزيز الأستاذ جمال أسعد، يعني قال ان الحل ان يكون في دوله، ولما يكون في دوله يعني في قانون، غياب القانون يبقى ما فيش دوله. يعني حدثت امور كتيره جدا زي ما قال الاستاذ عامر، حدث فيها تساهل بشكل غريب ومدهش من قبل الدوله حتى من ايام النظام السابق. يعني عندما يعني الكلام اللي قاله مثلا الانبا توماس بتاع القوصية منذ سنتين امام معهد هودسون الصهيوني، وقال لك انا بحس بالعار لما حد يقول لي ان انا ايه عربي ان انا عربي، والراجل سافر ورجع ومحدش كلمه. لم يحاسبه احد لا داخل الكنيسه ولا من سلطات المصرية. الكلام اللي قاله بوشي ولا بيه الدنيا قبل كده، تم التساهل معاه، الكنيسه ايضا تساهلت معاه بل بررت كلامه دافت عنه، والدوله ايضا تساهلت معه. الكلام اللي اتنشر في المصري اليوم واعترف فيه وزير السياحه الحالي اللي هو فخري عبد النور انه بالترتيب مع زكريا عزمي تم تسليم وفاء قسطنطين، الدوله سلمت وفاء قسطنطين الى الكنيسه، الى الكنيسه. حتى الان هذا الملف مغلق ومش عايز حد يتكلم فيه، رغم انها مساله قانونيه محضه، مساله تتعلق بمواطنه تم اعتقالها وحبسها في جهه غير مختصه بالاعتقال او التحقيق. كذلك اللي حدث ايضا منذ يومين، وكما اشار الاستاذ طلعت ايضا للحدث تهديدات مباشره والمحافظ وتم السكوت عليها. المساله هي مساله قانون هتطبق القانون على الكل، هتحل المشكله. مشكله بسيطه على فكره وسهله جدا. طب انت شايف ليه ما بتطبقش القانون الا على المسلمين بس؟ هي زي مساله التدليع والطبطبه زي ما قال الاستاذ عامر، يعني هم بيحاولوا يدلعوا ويطبطبوا بحيث ان الامور تعدي كل، يعني المساله يعني ما فيش حد، ما فيش اراده سياسيه لحل هذه المشكله. حتى لو على حساب امن مصر يا استاذ محمود، هم في النخبه السياسيه في مصر وخاصه النخبه اللي داخل يعني الفعل السياسي صناعه القرار، صناعه القرار، ليس عندها من النضج ومن الوعي ما يؤهل لحل هذه المشكلات. بيتم تعليقها وتصديرها للحكومات التي تأتي تاليا او تابعا. لكن برضو هناك يعني مجموعه من المصالح المتبادله بين الكنيسه وبين النخبه او الطبقه السياسيه على ضوءها بيتم نوع من الصفقات والتسويات وكده، وزي ما بيحصل في الاعلام حاليا. يعني ما يحدث في الاعلام، خلي بالك ان معظم الاعلام الخاص ممول من مال طائفي وقبطي، وبيعمل حسابه عندما يتعرض لمثل هذا الملف، ودائما بينحاز للطرف اللي هو الأقلية يعني الأخير واللي بيدفع يعني. نعم. طيب أستاذ عامر معلش، يعني عايزين نقول إنه في وقت من الأوقات بدأنا نشعر دلوقتي بخطورة إن الصدام بقى مع الجيش، وطبعا النهاردة احنا عندنا 3 جنود ماتوا، يعني ضابط واثنين عساكر، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. هل شايف حضرتك انه الازمه دي من وجهه نظرك من خلال التعامل مع الازمات السابقه هتعدي كده برضو كالمعتاد، ناخد 35 واحد ونعيش معاهم؟ يعني كنيسه العمرانيه ولا حد اتحقق معاه في حاجه، وبالضغط عليهم خرجوهم غصب عن دماغهم، ما حدش اتحاسب مع اللي ضربوا اللواءات ساعتها بالمولوتوف، ولا اللي قطعوا الطريق بالكاوتشات ولا حاجه خالص زي ما قال الاستاذ محمود، وبالتالي شاف الناس ان الموضوع بسيط. انا هشوف فيديو وحضرتك هتعلق لي عليه وعلى هذا السؤال في مساله انه متى تتم المحاسبه. هنشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوف الافاضل. الجيش احتل البلد احتلال، الجيش ده مش مصري. كل المشير احنا جايين نرفع صوتنا دول مش مصريين. لمين يا ابونا؟ نرفع صوتنا لمين؟ لكفره مصريين. احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا؟ دول يجيبوا لنا حقنا؟ دول كفره مش مصريين خالص. رد فعلك على المشير، ولا عندهم اي ديانه. ازيال حسني، المشير ده زيه زي حسني. قص خارج يا استاذ عامر في المظاهرات اهو، بيقول ان الجيش المصري مش مسلم، والقص الثاني اللي جنبه بيقول دول كفره هنرفع مطالبنا لكفره. حضرتك بتشوف اللغه دي يعني يتم محاسبه الناس دي ازاي؟ اهو ده كلام موثق صوت وصوره، لا الفناه ولا فبركناه علشان نقول انه المسلم والمسيحي قدام القانون يكونوا سواء. امتى تتم المحاسبه التي ترضع المسلم المتطرف او ترضع المسيحي المتطرف؟ هو في مشكله اعتقد ان احنا لو ما لم نركز عليها هذا المسلسل لن نخرج منه ابدا، سواء بين المسلمين والمسيحيين، سواء بين القبائل والعائلات وغير ذلك. قضيه العدو، يعني الرئيس المخلوع يعني من الجرائم الكبرى التي ارتكبها هي انه لم يجعل لنا عدو، بمعنى انه الكيان الصهيوني لم يصبح عدوا واصبح صديقا. نعم. وكل خصوم الامه واعدائها اصبحوا اصدقاء، بل تحولنا لهم الى عملاء وموظفين عندهم، فلم يعد امامنا، لم يوجد عدو، لانه وجود العدو يوحدنا. الغرب مثلا لا يعيش بدون عدو. كل تاريخه كده زي أمريكا وبن لادن. هو اعتبر في يوم الأيام شعيها العدو، فأصبحت الغرب كله متكتل خلفه. رغم أن الغرب كل دولة لها لغة وأعراق مختلفة، ولكن توحدوا. وعندما انهارت الشيوعية هو اعتبر الإسلام هو العدو فتوحدوا خلفه. إحنا في مصر كان فكرة تحرير الأرض ومواجهة الكيان الصهيوني ومواجهة العدوان وغير ذلك توحد المصريين. الوضع الآن فعلا يعني لو نزلنا المحافظات ورأينا الوضع فعلا كارثي. المشكلة ليست فقط بين طوائف، الآن في كل قرية مصرية توجد صدمات بين العائلات والقبائل. السلاح الآن أصبح في كل القرى، هناك عصابات مسلحة تحكم مدن وقرى في الصعيد وفي الأرياف وفي بعض الأماكن. هناك حالة من التفكك الشام، وطالما لا يوجد هناك عدو فكل كل فصيل وكل طائفة وكل حزب ينظر إلى عدو. وأخطر شيء في هذا الموضوع أننا ننظر إلى صمام الأمن وهو الجيش المصري على أنه عدو. هناك كثير للأسف يستدرجون لاستهداف الجيش المصري، مع أنه الجيش المصري هو عمود الخيمة الباقي الأخير. الشرطة انهارت فعلا. يعني أنا امبارح راكب الأوتوبيس من أقصى الصعيد ومشيت في الصعيد، ماشي في محافظات ومدن الشرطة بعد المغرب غير موجودة على الإطلاق. والحكايات اللي أنا بسمعها إنه العصابات المسلحة علانية تحكم كثير من القرى وكثير من المدن. أحداث الثأر الآن أصبحت في كثير من القرى، يعني ثارات، هناك ثارات لها يعني ماتت من عشرات السنين تم إحيائها مرة أخرى. هناك أصهار وقبائل وأقارب يقتتلون ويستخدمون السلاح فيما بينهم. نحن مصر يعني كما قال الأستاذ طلعت والأستاذ جمال أسعد والأستاذ محمود، فعلا إحنا ما فيش قضية قومية تجمع الناس. ولذلك المجلس العسكري هو وضعه حرج جدا، لا يحتمل أن نحطم فيه. علينا أن نسعى جميعا إلى بناء البناء النظام السياسي الحقيقي، هذا هو المخرج الحقيقي. أنت الآن أمامك حكومة لا تعرف كيف تحاسبها، يعني حكومة عصام شرف أول ما بدأت مثلا يعني فكروا في الاقتراض من صندوق نقد الدولي، يعني شيء بلا عقل، يعني حكومة بلا عقل. يعني أول شيء تفكر في أنك أنت تضع رقبتك تحت سيف الصندوق وتحت المؤسسات الغربية الاستعمارية. نحن الآن العالم العربي ومصر تحديدا تخضع لاستعمار حقيقي. نحن الآن هناك أعداء حقيقيين هم الذين يحرضون الطوائف ويحرضون الأعراق ويفتعلون المعارك، وهناك إعلام ممول من هؤلاء الأعداء هو الذي يشارك في التحريض الدائم. لا أعرف مثلا كيف يعني وسط هذا الدمار وهذا الخراب هناك من يدعو إلى أن يعني نؤجل الانتخابات. الأحزاب، الصراع الذي تم في الفترة الماضية لا يدل أننا أمام أحزاب عاقلة. هناك حالة من التكالب والتحارب على مكاسب وهمية. يعني هذه الأحزاب ماذا تمثل في الشعب المصري؟ ما دورها في الثورة حتى أنها تريد أن تحتكر كل مثلا كراسي البرلمان وأنها تريد أن تلبي كل مطالب؟ نحن الآن أمام مأزق حقيقي وتحدي حقيقي. إما أن تصعد مصر وتخرج من هذه المعمعة وهذا الوحل الذي نعيش فيه لكي ننجو جميعا. يعني نحن الآن أمام أبواب وطرق لن تؤدي بنا إلا إلى الفوضى. هذه الحالة لا تحتاج إلى أن نسير مظاهرات أو نقيم اعتصامات. يعني هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات والفئوية وغيرها وحتى الطائفية بماذا تطالب وتطالب بماذا؟ يعني ما هو الهدف من كل هذه التحركات؟ هل مطالبة المجلس العسكري أن ينفذ أشياء؟ هناك أشياء كثيرة لا يستطيع المجلس العسكري أن ينفذها ولا حكومة ترى تستطيع أن تنفذها. هناك أوضاع على الأرض مختلفة تماما، هناك بلطجة على الطرق وفي الشوارع وفي كل مكان. هناك قانون، من الذي يطبق القانون؟ أنت أمام نظام تقريبا يعني معظمه انهار. هناك بقايا موجودة، علينا أن نعمل بشكل حقيقي في تشكيل هذا النظام، نحن نشارك فيه لكن لا ندعو المجلس العسكري أن يقوم بكل شيء. يعني هذه فترة لابد أن نخرج منها بأن نشعر حقيقة كلنا أنه مصر مستهدفة ومصر معرضة للخطر، ومطالبنا المحدودة الآن التي تعمينا عن الهدف الحقيقي وهو أن مصر تحيا. لأنه مصر إن لم تحيا مصر سنهلك كلنا. يعني الفوضى التي ستضربنا جميعا، أعتقد أن الكل سيدفع ثمنها، والغرب المتربص بنا، وأنا أختلف مع بعض التقديرات أن الغرب يستطيع أن يدخل بلادنا تاني. أمريكا كسرت في العراق وكسرت في أفغانستان ولن تجرؤ على أن تنزل قواتها، يعني لا في العراق دمرت تماما، يعني الجيش الأمريكي غير قادر، يعني حتى في موضوع ليبيا أمريكا الآن تقاتل بما يسمونه القيادة من الخلف. هناك حالة من المبالغة في قوة الغرب أنه يستطيع التدخل العسكري في بلادنا. لا، هذه البلاد لن تنجو إلا إن شاركنا جميعا في أن نقوم بأن نتكاتف جميعا وننكر ذواتنا، يعني كل حزب وكل شخص وكل فصيل ينكر ذاته وينظر إلى الأمام لا ينظر تحت قدميه، لأن البلد لا تحتاج كل هذه الفوضى التي طيب. أنا أخذ مداخلتين كده. الأستاذ خالد من الجيزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ خالد. ازي حضرتك يا استاذ خالد؟ انا خليك بريك. انا بحيي ضيوف حضرتك الاكارم. اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على خير الانبياء والمرسلين. هتكلم في نقطتين. اتفضل. النقطه الاولى، نقطه ان معلش كتير من يعني شركائنا في الوطن من النصارى بيستلقوا يعني بيستقبلوا معلوماتهم من ناس متطرفين جدا. طب ليه مثلا هم ما يسمعوش لامثال واحد زي دكتور جمال اسعد او استاذ رفيق حبيب؟ ليه ما يسمعوش للناس دي؟ يعني اصلا الحاجات اللي هم بياخدوا منها فكرهم حاجات متشددة للغاية وللأسف هتضر بمصر تسجد. دي نقطة. النقطة الثانية، اما انا مثلا هل ان نفسي ابقى شاب مثلا نصراني ولاقي الاب بتاعي او الكاهن بتاعي في الشارع وبيعمل كده، اما الكبير بتاعي بيعمل كده، يبقى انا كشاب متحمس هعمل ايه؟ اشكرك استاذ خالد على مداخلتك. ام محمد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله. اهلا وسهلا. تحياتي ليك ولضيوفك الكرام استاذ خالد. اهلا وسهلا استاذ خالد. الناس دي سنة طول من يوم ما كانوا اول حاجة امن الدولة هي اللي كانت بتحميهم. اي واحد يتكلم من نصارى مع المسلم يقولك يلا على امن الدولة، وفعلا امن الدولة كانت تنصر المسيحي على المسلم، عشان كده كان دايما ده الشبح. نعم ماشي. تاني حاجة، ان دلوقتي النصارى بيقولوا احنا طيبين واحنا مش عارف ايه، والاقباط دول فئة ومش فئة. لا، الأقباط الكبار فعلا لو عايزين يمنعوا حاجة زي كده كانوا منعوها، لأنه هم كلامهم مسجل عنه. شكرا. إنما ده يزق والتاني يرخي، ده يشد والتاني يعمل. شكرا جزيلا. أم محمد بتتكلم عن فكرة الصقور والحمائم. أرجع للأستاذ طلعت رميح. ناس دخلت الفلول في القصة، قالت إن الفلول بتوع الحزب الوطني. أنا بنقل لك بقى الشارع المصري، لأن أنا هسأل الأستاذ محمود سلطان سؤال دلوقتي كارثي بالنسبة لي أنا. الفلول دخلت في الجيم لما تدخل في الكراسي ده. لا لا لا أنا الفلول دخلت في الجيم ده، وهي اللي زي ما بيقول البوب شنودا انه في قلة دخلت مندسة على المتظاهرين السلميين، عكرت صفو مظاهرات سلمية، وبيتصوروا ان دي فلول النظام بتوع الحزب الوطني اللي حسوا انهم يخشوا بقانون الغدر والعزل السياسي. تعليق حضرتك. عايز استنى ماسك الفكرة الأصلية. اللي قاله أستاذ عامر مهم للغاية في فكرة، مش ان احنا ما عادش لينا عدو، بس هو تفضل بالإشارة الى هذا وقال ان ده معناه زي ما احنا شايفين. المشكلة الاخطر ان احنا فعلا لينا عدو، وان العدو ده بيمارس كل الوسائل لكي يسقط مصر. بيمارسها ازاي يا شيخ؟ حضرتك أثرت تساؤلات دقيقة جدا، وقال الأستاذ محمود تساؤلات دقيقة للغاية. هو ما فيش حد بيتطبق عليه القانون ليه؟ الأستاذ عامر أشار لهذا من بدري. لأنه فعلا هو ده جزء من اللعبة. يعني حينما نقول أنه الأمريكان بيلعبوا اللعبة، هم بيعملوا التطرف، بيسروا الأفكار الدينية المتطرفة أيضا، لكن مش بس كمان انهم بيدخلوا فلوس، لا بيشل ايد الدولة عن انها تأخذ اي اجراء ضد اي حد. هتقول لي بقى ده معقول يعني؟ يعني انت حضرتك، لا ده السؤال ده مهم قوي، ده لسه هقوله لك. يعني حضرتك بتتصور المصيبة كده، بتعرف الان ان كل متطرف سواء من الحركات السياسية المشبوهة اللي بتتمول كده، زي المنشقين مثلا، هو كده بالظبط. كل ما نيجي نحاكمهم 10-15 سنة، كل ما نيجي نحاكمهم بيضغطوا من بره انه لا، هو ده بدعة اللي بقولها يا شيخ خالد. الموضوع اللي حصل فعلا، ما احنا شفناه من ساعة ايمن نور. لا، الموضوع اكبر من كده واخطر من كده. الموضوع وعطل وحدث في احداث ايام الكشح مع احد الحقوقيين وتم الافراج عنه بتليفون من فرنسا، وكان يعني على ذمه قضيه تلقي حوالي 20 مليون دولار مقابل تقرير عمله عن الكشح قدمه لايه لفرنسا. الكلام ده موثق؟ لا ده كده موجود على التويتر. اتفضل. الامر ظاهره عامه. اشار اليه استاذ عامر انه مفيش عدو. لا كمان، وده الجزء الاخير من كلامه، ان في عدو فعلا يمارس كل هذه الافعال. هو بيدفع بافكار. احنا لينا سنوات، واخ رفيق حبيب عامل كتاب عن المسيحية الصهيونية وامتداداتها، عن شغل المسيحيين الغربيين في مصر والامريكان في مصر. عندنا ظاهرة الاقباط اللي بره، عندنا عندنا عندنا 600 مظهر من المظاهر اللي بتقول كلها الغرب والصهاينة بيلعبوا هذا الدور. طيب تيجي اي جهة تتحرك، القرار الوطني المصري المستقل مش موجود. انت لحد دلوقتي منذ كام سنة والحديث يجري في مصر عن ناس بتقبض فلوس من بره؟ بقالنا كتير قوي. لا كتير قوي يعني يمكن دلوقتي بيتكلموا عن دلوقتي مجموعات عدياني. لا ده دلوقتي تبجحوا يعني بياخدوا كان عاجبك. من الذي قدم لأي محاكمة؟ فيش حد. طب مش ده عنوان إلى أنه مفيش حد قادر في جهاز الدولة في مصر طوال السنة؟ احنا ما نقول افتقاد الاستقلال يا شيخ خالد معناه ان الاجنبي حاطط ايده جوه ومحدش قادر يقول له حتى انت بتعمل ايه، وكل ما تتحرك ولا تتكلم يقول لك مفيش معونه، مفيش، هنقدمك للجان حقوق الانسان، هنقدمك للمحكمه الجنائيه الدوليه، هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك. امبارح طالع اخ يعني كنت اتصور انه يعني عاقل ورشيد والى اخره، بعد 10 دقائق من الحدث طالع بيقول الجيش المصري يرتكب جريمة حرب ضد الأقباط. ده مصري؟ لا ده محلل في الأهرام يا شقاد. محلل في الأهرام. محلل في الأهرام. طب عشان أطري بس الدنيا ياخد عبد الله من السويس أحسن. طب ماشي خلينا نكمل بس. طيب هرجع لك حالا. عبد الله من السويس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الله. أهلا وسهلا سيد اتفضل. إزي حضرتك يا شيخ عبد الله عامل إيه؟ الحمد لله. معلش يا شيخ عبد الله كلمة بعد ما أتكلم معاك إديني فرصة بس أوضح لك حاجة حصلت في 95 وعربية كانت مليانة سلاح وأقسم لك بالله العظيم كانت في إمبابة في البصراوي، وكان معايا أخ من إمبابة شغال سباك من البصراوي، كان معايا في السعودية سنة 95 وقال لي يا شيخ جمال عربية مليانة سلاح نص نقل متغطية وجنبها نصارى بيسلموها لبعض في البصراوي، فاتصل باسم الشرطة قال له طب استنى تعالى خدوا الاسم، واتصل بوزير الداخلية ساعتها سنة 95 وقال له اتصل لوزير الداخلية بالاسم قال لهم هاتوا لي المواطن المصري ده. شكرا جزيلا. وزير الداخلية في وزارة الداخلية راح قال له اقعد جنبي هنا ما تمشيش، اتصل بيه وقال له قال لي الاسم يا شيخ خالد اعمل لي متابعة ورا العربية لغاية تجيبوها، جابوا العربية واخد بالك يا شيخ خالد وسلموها وقال له وزير الداخلية قال له انت مواطن مصري شريف ها وطلعه. خد بس كلام يا شيخ خالد. اولا يا شيخ خالد يعني بعد ما اسلم عليك وعلى ضيوفك بقول لك يا شيخ خالد والله لازم لا غير قلوبنا بتعتصر باللي حصل ده في بلدنا الحبيبه. شكرا جزيلا استاذ عبد الله من السويس. استاذ ياسر الداودي من سلطنه عمان السلام عليكم. السلام عليكم شيخ خالد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي الصحه؟ ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويبعد عنكم اي سوء ان شاء الله. امين يا رب. انا عندي بس ملاحظه في تناغم رهيب جدا حصل بين الشيخ علي جمعه في دعوته في خطبة الجمعة الثلاثيين خوارج العصر وبين بلوبتير لما طلع على المدن الحرية وقال أخطر خطر الوقت إسرائيل مش خطر، الخطر على الإسلام الخطر الموجود السلفيين الموجود على مصر الثلاثيين. نعم. في تناغم كبير بين أبو حمالات وبين المهيطة الطالعين على الكلام في حشر أنف الثلاثيين في اللي حصل قدام مزبيرة. نعم. حاجة بعد إذن حضرتك، الأخ منظر شاهين طلع النهارده على أم تي في بتسأله المذيعة ليه بيقولوا على المسيحيين كفار؟ قال لهم اللي يقول كده على اللي يقول كده يا اما حاقد يا اما كاره لنفسه وكاره للمسيحيين وكاره للاسلام. شكرا جزيلا شكرا جزيلا استاذ ياسر الداودي من سلطنه عمان. انا مظهر شاهين اصلي بيني وبينه موال طويل مش دلوقتي وقته يعني. اتفضل معانا مين تاني؟ استاذ جابر من السويس. السلام عليكم استاذ جابر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بشكر حضرتك استاذ خالد على المجهود الكبير ده ويعني ليه رجاء ان انت تحافظ على صحتك بصراحة. يعني احنا من ساعة ما شفنا صورة القس اللي بيشتم في المشير وفي كده يعني انا مش عايز اقولك ان انا مريض من ساعتها. شكرا جزيلا. اتفضل. طيب انا اسف يعني معلش معانا ولا قطع؟ اتفضل اتفضل. يعني بيتكلم في حاجات رغم ان هو بيكشفنا حاجات خطيرة جدا جدا بس احنا مخنوين يعني ما لازم نعمل حاجة. انا بقولش نعمل حاجة زيهم احنا مش زيهم احنا ان شاء الله احنا مش عايزين نقول زيهم وزينا يا استاذنا الكريم. طبعا انا بشكر حضرتك على مداخلتك. احنا بس عايزين نوضح يا جماعة ده تحليل مع ناس فضلاء اكارم بيحبوا مصر مش عندهم اجندات زي الباقي. يعني احنا انا مش عمرو حمزاوي اللي هطلع على طول ولا انا منى الشاذلي ولا انا وبقول الاسماء بكل وضوح. انا مش هممني حاجة انا هممني مصر لان واضح ان مصر غايبة عن اذان الناس دي. الناس دي عندها فكرة معينة انه مرعوبين من زي ما قلنا الثورات الإسلامية ومش من مصلحتهم ان اي حد يجي. اما بالنسبة لمظهر شاهين انه يقول المسيحيين مش كفار ويقول على كده حاقد يبقى بيرد بقى على مفتي الجمهورية وهو مفتي الجمهورية قال عنهم كفار وانا شخصيا ما ادين به لله حتى القى الله جل وعلا المسيحيون كفار. لكن نعملهم ازاي بكرر ده موضوع تاني وفق ضوابط كتير علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قرآن ربنا ومن خلال سنته عليه الصلاة والسلام. إنما عايز أجامل وأقول لا وما ينفعش أقول عليهم ودول مؤمنين ده عند طنط هنص بقى أنت تروح تقول الكلام ده. إنما عندنا إحنا في ديننا ما عندناش كده عندنا وضوح عندنا وضوح. ما هو ده اللي ودى الدنيا في داهية. ما تلاقي شيخ أزهري محترم وخطيب ثورة ويطلع يقول ده حاقد. مين اللي حاقد؟ ده أنت بعقيدته كافر. مين اللي حاقد؟ عايزين بس نتكلم كده بدين وبوعي وبضمير وإن إحنا هنسأل أمام الله وفي يوم من الأيام هنموت وحندخل القبر والقنوات الفضيلة حنسيبها والبيزنس والسبوبة والكلام ده كله هيروح. حنلقى الله حيسألنا سبحانه وتعالى. كمل حكي أستاذ صلعت عشان نرجع للأستاذ محمود. خلينا نلخص الحكاية. تفضل. دلوقتي الخارج الأمريكان الغرب أوروبا ماسكة البلد دي من رقبتها سياسيا واقتصاديا بمعاهدات وباتفاقات وبمعونة وعن طريق هذه السيطرة اللي هي عدم وجود استقلال للبلد دي. نعم. بتعمل ايه؟ بتشل ايد السلطات التنفيذية عن ان تضرب بيد من حديد على كل العملاء والمرتبطين بالمشروع الغربي في البلد سواء لإثارة فتنة. نعم. بين المسلمين والمسيحيين او بضرب الشعب في الجيش او بالادعاءات ضد الاسلاميين. كل الاجندة الغربية اللي موجودة بقى نمرة واحد هو شال القرار الوطني المستقل. اتنين هو بيحمي عملائه في الداخل وعشان كده حضرتك سألت كام سؤال. هما بيتحركوش ليه؟ هما مش لو مش قادرين هما مش قادرين يتحركوا بالفعل. من هم؟ الدولة. دولة. ومش من النهاردة ولحد دلوقتي. وانا سألت حضرتك كام مرة اتقال عملاء بياخدوا فلوس من برا ولا مش ناخد فلوس من برا بأجندة من خارج الأطر الرسمية. يعني هيعمل بيها ايه؟ هيعمل بيها يعني مشروع وطني؟ هيعمل بيها للفقراء؟ ده بيشتغل رسمي يعني. مش ملاحظ يا شيخ خالد ان الاحداث دي كلها جرت بعد ما السلطة المصرية رفضت الافراج عن الجاسوس الامريكي مجانا؟ مش ملاحظ كده؟ مش ملاحظ انه لما رفضت القيادة العسكرية المصرية الافراج عن الجاسوس وتحويله من جاسوس للموساد الى اصله جنسيته امريكية ولما رفضوا طلعوه ببلاش مش ملاحظ الاحداث ده حصلت الشيخ خالد؟ هل بتتصور ان الادارة لعبة البلد بقت مفتوحة لا انت قادر تاخد قرار ولا قادر تجمع ولا قادر تحاسب وهم حاميين عملائهم جوه وبقت البلد داخلة نحن في خطر. الخطر جاي من شل ايد الدولة والسلطة السياسية في مصر على ان تمارس دورها. لو مارست دورها لا مسيحي حينضرب ولا مسلم حيتأذي ولا ولا ولا ولا ولا خالص. احنا ده شفناه. كل الشيء اللي حاصل في البلد هو ان حجم الاختراق اخطر ما فعله مبارك بهذا البلد انه انهى قرارها المستقل سمح للغرب ان يدرنا من الخارج ومن الداخل جعل السلطة المصرية في تحركاتها وفي قراراتها مشلولة الإرادة وخاضعة لإرادة من هم في الخارج اللي عندهم مخطط بينفذوه. الآن ينتقل الأمر لأن الجيش دماغه ناشف، والجيش قوة ولها سلطة، والجيش رفض أنه ياخد معونة، الجيش رفض أنه ياخد القرض بتاع صندوق النقد اللي هو معناه هيخضع بيه لإرادة من بره تاني، ورفض ورفض ورفض. ده الرد، تحويل الجيش لعدو. لعدو أستاذ محمود سلطان، تحويل الجيش لعدو دي الفكرة اللي بيحاول الأمريكان يلعبوا عليها، وكانت بعض المؤشرات. عايز أسألك سؤال اتسألته مبارح وسمعته في التليفون من بعض الناس اللي بتتصل بيه، تقول لي ايه ليه ما يكونش الجيش، خليني اكلم معاك بصراحة، ده اللي بيتنقل في الشارع يعني، والله هذا حدث، ليه ما يكونش الجيش هو اللي مفعل القصة دي علشان يستمر في السلطة ويستمر في احكام القبضة الامنية ويأجل الانتخابات؟ لا، هو يعني هذا الكلام ممكن يعني يتردد كثيرا او ما يشابهه كثيرا بسبب حالة الغموض والأوضاع الفضفاضة اللي هي شهادتها المرحلة الانتقالية. المرحلة الانتقالية كانت مفترض أنها تنتهي خلال 6 أشهر، امتدت وربما تمتد لإيه؟ لعامين آخرين. فهذه طبعا الحالة تركت كثير من الشكوك والتساؤلات المشروعة بشأن يعني وعود المجلس العسكري والتي قطعها على نفسه بشأن إيه؟ التطور الديمقراطي ونقل السلطة من العسكريين إلى سلطة أو إلى حكومة مدنية منتخبة في مصر. يعني هذه المسألة هتفضل موجودة، وهذه الأسئلة أو هذه الشكوك وهذه التساؤلات سنسمع عنها كثيرا كلما طالت الفترة الانتقالية. أيضا الذي حد وصل لك هو؟ نعم طبعا وصل لي وحضر إلى ذهني هذه الأسئلة، يعني تداعت تلقائيا. انا بتكلم هناك فارق ما بين ان الاسئله تداعت لذهن حضرتك، هل استقر جوه حضرتك احساس ان ممكن يكون المجلس العسكري هو اللي افتعل هذه؟ لا لا، انا اثق في المجلس العسكري، وحتى لو كانت هناك نيات مقلقه في ذلك الشان فاعتقد الاوضاع الدوليه والاقليميه الان مختلفه عن الخمسينيات. نعم. عندما قام ثوره يوليو. بس انا عايز اقول حاجه بقى مهمه، طالما احنا بنتكلم عن الشفافيه وعن الصراحه وكده وما بنجاملش حد على حساب بلدنا، صحيح. يعني انا رغم كل يعني ما نراه من كوارث الا انني يعني متفائل جدا بان هذه المساله سنستهي ويعني في المستقبل. ده بالترشيح بعد بكره. لا طبعا، هو زي ما الاستاذ طلعت يعني هذه المساله مرتبطه ايضا بترتيبات التحول الديمقراطي في مصر، يعني بدايه نظام السياسه. نعم. مصر الجديد. وزي هم قال كلما اقتربنا موعد الانتخابات كل ما هتقابلنا كتير جدا من ايه الفخاخ. نعم. لكن انا عايز اقول لك انه دايما المشاكل التي حدثت في 30 عاما يعني كانت مرتبطه بوجود شخصين، يعني وجود نظام مبارك ووجود طيار متشدد داخل الكنيسة ظهر بعد اعتلاء الكرسي البابوي البابا شنودة عام 72. مع سقوط نظام يعني مشروع التوريث اعتقد انه يعني المشروع الطائفي للتيار المتشدد داخل الكنيسة سيسقط تباعا، ما كانش اليوم يبقى غدا. الكنيسة في داخلها احنا بنراهن على التيار المعتدل والعقلاني، واعتقد ان فيه هو. طب ممكن بس السؤال مضايقني، فين هو التيار المعتدل؟ لا موجود، هو بس موجود. بس هي المسألة كلها تتعلق بمشاكل. لا ده احنا عايزينه. انا هقول لك يا شيخ خالد، يعني في داخل الكنيسه في مشاكل حقيقيه يعني تتعلق بالاجتهادات الفقهيه داخل الكنيسه وانعكاساتها على المجتمع. الكنيسه المصريه زي ما قلت لك من شويه هي مؤسسه وطنيه متماسه مع المجتمع. يعني ما يحدث داخل الكنيسه لا يمكن فصله او عزله عن المجتمع، بل كتير جدا من المشاكل الطائفيه تم تصديرها من داخل الكنيسه. في مشاكل جوه الكنيسه موجوده، يعني اللائحة 38 التي كانت بتضع الضوابط مسألة الزواج والطلاق عصمت مصر لسنوات طويلة جدا من الفترة الطائفية. يعني الفترة الطائفية بدأت في مصر تقريبا بعد إلغاء هذه اللائحة 38، وتم اختصار واختزال عملية الطلاق والزواج بالترتيبات الفقهية التي توصل إليها البشتوى نتيجة اجتهاداته الخاصة بالإنجيل. أنا عايز أقول إيه، يعني على سبيل المثال يعني مسألة وفاء قسطنطين وما شابه من حالات كلها كانت نتائج للتشدد فيما يسمى بالطلاق والزواج داخل الكنيسة. في زميلة الصحفية كريمة كمال عاملة كتاب اسمه طلاق الأقباط، وأحصت حوالي يعني 300,000 حالة، كلام ده من حوالي يعني 7-8 سنوات، 300,000 حالة. هي قالت ان دي 300,000 أسرة مسيحية محطمة بسبب إلغاء اللائحة 38 وحصر الطلاق والزواج في علة الزنا كما يعني بيقول البابا شمال. نعم. فأنا بأعتقد أن الإصلاح الديني داخل الكنيسة سيثمر أوضاعا أكثر هدوءا، ويعني وربما يحقن كثير من الدماء، وربما يلطف الأجواء بين المسلمين. بتراهن على مين جوه الكنيسة؟ نعم، بتراهن على مين جوه الكنيسة وفي النخبة المسيحية المصرية الوطنية انه يقدر يعدل الميزان اللي بدا فيه خلل؟ لا، في تيار موجود داخل الكنيسه، بس انا اتمنى ان هذا التيار يعني ياخذ بناصيه القرار بالتزامن مع الانتخابات اللي جايه. ان في بيئه سياسيه في مصر جايه الايام الجايه اعتقد ستكون مشجعه لقوه التنوير داخل مؤسسات الدوله بصفه عامه، وداخل الاحزاب السياسيه والجماعات السياسيه، وداخل ايضا الاطر الدينيه الموجوده سواء داخل المؤسسه الدينيه الاسلاميه المسلمه او داخل المؤسسه الدينيه المسيحيه. معنا الدكتور عصام نظامي، عضو اللجنه التنسيقيه لمجلس امناء الثوره. السلام عليكم دكتور عصام. السلام عليكم يا شيخ خالد. ازاي حضرتك؟ الله يخليك. دكتور عصام، ايه اللي بيحصل وانت قريب من المشهد ونزلت يعني مسبير واتصور او من فتره وحاولت تهدي الاوضاع بحكم وضعك كعضو لجنه تنسيقيه لمجلس امناء الثوره، ايه اللي بيحصل؟ عضو اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره. ايوه، لجماهير الثوره، اسف. اتفضل، ايه اللي بيحصل يا دكتور عصام وشايف الامور رايحه فين؟ والله انا نزلت امبارح وقلبي اتقطع على اللي بيحصل في مصر، لان ده شيء احنا حذرنا منه من فتره كبيره منذ بدء الثوره في مسلسل هدام لاثاره الفتنه الطائفيه داخل مصر، وبتتبناه الجمعيات والتنظيمات والحركات التي دربت ومولت في الخارج، وده شيء احنا حذرنا منه منذ فترة كبيرة، وقلنا هيبدأ بمسلسل التخويف من الإسلاميين ثم التخويف من المؤسسة العسكرية مع إثارة للفتنة الطائفية داخل مصر، وحذرنا من الكلام ده وحاولت أبدأ ونجحت في فرض اعتصام مسبيرو الحقيقة بمساعدة القس مسبيرو ماتياس، وكان في تجاوب واستجابة وقدرنا نحقق لهم بعض المطالب. حاولت امبارح أعمل اتصالات لأن بلغت إن في حشود هائلة في دوران شبرا، وفي تحريض للأسف على التجاوزات ضد الجيش وحمل سلاح وما إلى ذلك، فأنا كنت خايف جدا ونزلت منطقة مسبيرو. طبعا شفت ما اللي كلكم شفتوه، يعني مش عايز أعيد تكراره، لأن شيء لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال أن عنصري الأمة يصطدموا ببعض وأن الجيش يحصل صدام أيضا. أنا بقول من خلال برنامجك الكريم أرجو أن نفطن للفتنة الطائفية ومسلسل الفتنة الطائفية ولا نستدرج لي بأي حال من الأحوال. أرجو إن إحنا نشجع على يوم للوحدة الوطنية، وإن إحنا نعلن إن إحنا لن نفترق أبدا ولن نصطدم ببعض أبدا. دكتور عصام، دكتور عصام اسمح لي أسألك سؤال واضح. الشعب المصري حاسس إنه هو خلاص تشبع، حصل له ساتوريشن زي ما بيقولوا من فكرة مسلم ومسيحي إيد واحدة، تحيا الهلال مع الصليب، افطار الوحدة الوطنية، وشافوا إن الحاجات دي هشة جدا في مقابل أرض الواقع. لا، ايه الشيء الجديد اللي ممكن نعمله علشان نصحصح بجد ونترجمه فعلا على الارض، ما يبقاش مجرد شعارات في فطار وشيخ وقسيس واقفين عاملين كده مع بعض؟ لا حضرتك، احنا على فكره انا بلغت ان كان في مسيره في المحله الكبرى الوحده الوطنيه وبيقولوا كانت مؤثره جدا ومثيره للمشاعر. انا بقول ان احنا نقول انا نفسي القياده السياسيه والقياده العسكريه تخاطب الجهات الأمريكية والصهيونية. أيوة. لمي تعابينك وذئابك الذين يعبثون بأمر مصر. أحبك كده، أحبك كده يا أنا بقول لحضرتك ده محتاجة قرار سيادي من المؤسسة العسكرية والمجلس العسكري أن يقول للسفارة الأمريكية والساسة الأمريكيين لموا تعابينك اللي بتعبث بأمر مصر. بقولها لك بمنتهى الصراحة، هو ده، إذا لم تجهض الجمعيات التي تمول للخارج باسم حقوق الإنسان واللي بتقبض فلوس وتحرب وبعدين تهرب من المعركة، أنا لحد دلوقتي بستغرب إن اللي كانوا بيحرضوا وبيحشدوا أول ناس بتهرب من المواجهة، أول ناس بعد ما الأمن يبتدي يتدخل تدور عليه ما تلاقيهوش. أنا بقول إن الموضوع، وأنا يعني إن شاء الله هبلغ المجلس العسكري وأطلب منه لازم يحصل اتصال بالساسة الأمريكيين ويقولوا لهم باللفظ كده البلدي، لموا تعابينكم ما تلعبوش في أمن مصر، لأن سمعة السياسة الأمريكية الآن أصبحت في خطر، وإن هم إذا كان ليهم مصالح مع هذا الشعب لازم تكون على تكافؤ فرص، ولازم تكون بموافقة من إرادة الطرفين. إحنا نرحب بالشعب الأمريكي المسالم اللي يراعي مصالحنا ونراعي مصالحه، وإحنا إذا كنا عقدنا معاهدة سلام مع إسرائيل عشان لا تعبث في أمن الداخل ولا نعبث في أمنها. نعم. إنما الشيء المؤسف إن أصبحت منظمات بتعبث في هذا في أمن البلد، والمؤسف أكثر إن أبناء من هذا الوطن مدوا إيديهم وخدوا دولارات وبيلعبوا بأمن الوطن. فأنا بقول وأرجو من شباب مصر وشباب الثورة أقباط ومسلمين إن يدركوا إن في فتن، وإن إثارة الفتن اللي بيصيرها واحد قابض، واحد قابض فلوس ومبالغ جبارة. فأنا أرجو بشكر إن إحنا نقتل لهذا. بشكر حضرتك دكتور عصام نظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة. أستاذ عامر عبد المنعم، الكلام اللي بيقوله أستاذ عصام يشهد الله أنه حركني من داخلي. أما أنا الأوان أن نقف يدا واحدة المحترمين سواء من الطرف ده أو من الطرف ده اللي عايزين أمن الوطن في وجه أمريكا بوضوح، ونلعب معها جيم بحيث أن احنا نفهمها كويس جدا، هتتحركي معانا على فتنة هنلعب معاك في جيم تاني خالص برضو، ده مطلوب دلوقتي؟ ولا نبدأ طول عمرنا حاسين أنه أمريكا هي أم الدنيا اللي بتضغط على كل حاجة وبتنفذ زي ما عايزة؟ أنا بس عايز ألفت الانتباه أنه أمريكا لم تعد لديها أوراق كثيرة كما كانت في الماضي. يعني التلويح باستخدام القوى العسكرية وغير ذلك أعتقد أن هذا تراجع إلى حد ما. هي الآن تلعب بالأموال وبالمعونات والمنح وغير ذلك، وصناعة طابور خامس بشكل أو بآخر بدرجات متفاوتة يخدم في الآخر على السياسة الأمريكية، وينفذ ليس بالضرورة السياسة الأمريكية بشكل مباشر، ولكن هو يصب في النهاية لصالح السياسة الأمريكية. لكن أنا هنا أود أن أؤكد أنه في ظل القيادة الكنسية الحالية يصعب أن توجد تيارا معتدلا داخلها، لأنه هذا الكيان استطاع أن يحقق. أنت بتخالف الأستاذ محمود في ده؟ لا لا، هذا هذه القيادة الحالية حققت الكثير من المكاسب. نعم، حققت الكثير من المكاسب للمسيحيين لم يحققوها عبر تاريخهم، لكن هذه المكاسب ستنقلب فيما بعد على المسيحيين بأضرار كبيرة جدا ربما لم يلاقوها من قبل. المشكلة الآن هي تعامل الدولة كدولة. يعني لو أن قوما استهموا على سفينة، ففكرة أنه هناك من يريد يعني له مطالب بس يعني يريد تخريب السفينة، ففي هذه الحالة على الدولة أن تتعامل بمنطق القوة والحسم والمعاقبة والتصويب، وليس هنا دور الدولة هو أن يعني تعاقب أو غير ذلك، ولكن هو للتصويب وتصويب المسار، لأنه الأداء السابق للحكومة السابقة المنهارة هو الذي أوصلنا اليوم إلى هذه الدرجة. نحن الآن أمام حالة من الشعارات الطائفية التي لم تكن مطروحة في السابق. يعني عندما نسمع الآن من يتحدث عن إن إحنا أصل مصر وإن البلد دي بلدنا والمسلمين ضيوف علينا، يعني هذا الكلام، ثم يخرج آخرون ويعلنون دولة قبطية في أمريكا ويتعاملون مع الإسرائيليين، يعني مع إسرائيليين في أمريكا ويؤيدون إسرائيل هذه الشعارات لم تكن موجودة في يوم من الأيام. هذه الشعارات الآن نسمعها تقريبا، يعني نسمعها من أقباط المهجر ونسمعها أيضا من قيادات المسيحيين بالداخل وبل من قيادات الكنيسة. يعني الإنبا بيشوي لما طرح فكرة انه احنا اصل مصر وغير ذلك والمسلمون ضيوف والمسلمون ضيوف، لكن هو في هذا في نفس هذا الحوار يمكن نشره في هذا الوقت، هو هناك ازمة حقيقية داخل الكنيسة وهي قضية التسرب منها. تسرب منها ليس ناحية الإسلام فقط وإنما للمذاهب الأخرى. نعم. فهذا التشدد من قيادات الكنيسة أعتقد له دوافع أخرى غير الموقف من الإسلاميين أو غير ذلك. ولكن في النهاية أنا أدعو إلى أنه المشكلة الحقيقية للملف الطائفي لن تحل مع استبعاد الإسلاميين ولن تحل بين لقاءات بين قيادات الكنيسة وبعض العلمانيين والليبراليين والذين يعملون لصالح إما لقوة خارجية أمريكية وغيرها أو لتصفية حسابات مع الإسلاميين. يعني الخطر هنا في هذا الملف هو الإعلام المحرض، هذا الإعلام الذي يحمل المسلمين على كل المسؤولية وأنهم هم المتهمين بينما المسلمون بعيدون تماما من هذا الموضوع، وهو الذي يبرئ ويضغط على الحكم الحالي والسابق لمجاملة الذين أذنبوا والذين أجرموا. لا أعرف مثلا لماذا لا يطبق القانون حتى هذه اللحظة كي تفرض السلطة هيبتها على الجميع، لكن الذي يحدث حتى في ملف الطائفي حتى فترة قريبة برضو نظام المجاملة كان موجودا. يعني في قضية إمبابة أبو يحيى وخالد حربي وغير ذلك هناك قضايا في اثنين قساوس عليهم أحكامها هناك تحت. يعني هذه الملفات لابد أن تغلق، يعني هذه الملفات لابد أن تغلق ويكون هناك تعامل بالقانون على الجميع. يعني من أخطأ يعاقب ولا توجد مجاملات، لأن باب المجاملات هو الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه وهو الذي قد يوصلنا إلى ما أسوأ من اللحظة الراهنة. طيب أنا بس معايا رسالة سريعة كده. السلام عليكم ورحمة الله. هناك أكثر من 500 معتقل في المملكة العربية السعودية بدون أي تهمة ولا محاكمة ولا قضية، وممنوعين من تكليف أي محامي لأنه ما فيش قضية. واحدة بعتها بتقول مشكلة ان زوجي لا يتصل الا مرة واحدة كل سنة وهو معتقل ولا نعرف عنه شيئا. اسمه المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، مصر الجنسية، المهنة مهندس اتصالات شركة شلمبرجير للبترول، الاقامة كنا نقيم في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية، السن عمره 25 سنة، اعتقل من عمله بعد 6 شهور من زواجه، تاريخ الاعتقال 3 يونيو 2008، مكان الاعتقال السجن السياسي بالدمام، وكاتبين رقم الإقامة وجواز السفر والتهمة مفيش، وممنوع من الاتصال بنا، مسموح له بمكالمة واحدة بالسنة، وهذه السنة كان لهم عادي يتصل بنا في رمضان أو عيد الفطر وما اتصلش. سلكنا كل السبل من سفارة إلى خارجية إلى مجلس وزراء ومجلس عسكري دون جدوى، وانقطعت الأسباب كلها إلا من الله عز وجل والحمد لله على كل حال. للأسف في مصر خايفين على العلاقات بيننا وبين السعودية. لا طبعا، احنا العلاقات بيننا وبين السعودية اسمى بكثير من انه يكون في حد مظلوم ومحطوط والمسؤولين الكبار ما يعرفوش حاجة عنه. فنأمل ان صوتنا يصل لاي انسان شريف في القنصلية السعودية او في السفارة السعودية علشان نعرف ال 500 مسجون اللي هم بدون تهم دول. لأن الكلام ده على لسان اللي كتبه، يعني انا مش متأكد ان هم عندهم تهم ولا لا، لكن انا بنقل عشان نحقق معاهم بيانات 45 معتقل من ضمنهم زوجة اللي بعث عن بيانات زوجها المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش، ده والسفر 250-448. اتمنى من الله ان اي محامي يتحرك الحقيقة الى السفارة السعودية بمنتهى الهدوء يستفسر عن مصري مسجون في السعودية بدون تهمة على حسب مجال البيان، ويشوف المشكلة فين علشان نقدر نحلها ونرجع أولادنا أو يكملوا عملهم في أي دولة عربية بكرامة وبعزة. آخر دقيقة معايا أستاذ طلعت، الحل إيه؟ لا للفتنة الخارجية ولا نقول الفتنة الطائفية. نعم. لنمضي بأسرع ما يمكن في المخطط الحالي لبدء تشكيل وقيام نظام سياسي جديد في مصر. نعم. لنمضي باتجاه الانتخابات دون السماح لأحد أن يعطل بداية وتطور النظام السياسي الديمقراطي الجديد في مصر. نعم. لا لأي اعتداء من أي طرف على القوات المسلحة. مشروعية القوات المسلحة مشروعية وطنية فوق كل الاعتبارات السياسية وأي اعتبارات أخرى. نعم. لا لكل محاولات إضعاف جهاز الدولة في مصر. ويجب على المصريون جميعا أن يتنبهوا من يسقط القوات المسلحة. الأول بدأوها بلعبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دلوقتي بقى الموضوع الاعتداء على جنود القوات المسلحة. نعم. يجب أن يقف الشعب كله في مواجهة مش لا مسيحي ولا مسلم ولا، يجب أن يقف الشعب كله دفاعا عن القوات المسلحة. نعم. هي الحصن والجدار الحقيقي لاستمرار بقاء هذا الوطن وليس الجغرافيا، هذه الدولة وليس البشر فقط، هذا المجتمع وليس الأرض والجغرافيا فقط. نعم. الشعار هو الذهاب سريعا لبناء النظام السياسي، عدم تعطيل أي خطوات في هذا الاتجاه، ولا للفتنة الخارجية وليست الفتنة الطائفية. طيب احنا معانا الاستفتاء، ما حدث في مسبيرو أمس هل هو ضغوط وتحريض من القساوسة المتطرفة للمسيحيين ولا من فلول النظام ولا من الآيات الخارجية؟ 82% شايف ان السبب في ده تحريض القساوسة المتطرفين، 5% شايفين الفلول، 13% شايفين انه ايادي خارجية. الرسالة اللي وصلنا الحقيقة المتظاهرون هم وراء كل ما حدث بالامس. ارجو ان تتبنى يا شيخ خالد فكرة صلاة قضاء الحاجة من مشيخنا الافاضل. الاحتمالات الثلاثة ده بعض الناس كتبة كده. يا دكتور خالد بعد اذنك عايزين نعرف احنا دورنا ايه كمسلمين. الاستاذ طلعت قال واحد بعد بيقول عدد الاخبار 6 مليون من 86 مليون. طبعا الكلام ده بيعتبر دلوقتي في احراج، احنا بنتناول في الاعلام، والله العظيم ما بكذب عليكم، بنتناول في الاعلام هذه القضايا بمنتهى الحياء. يعني لو في قص متطرف اخطا واحنا بنخطئه بنعمل كده واحنا قاعدين وتفرجوا. والله العظيم منى الشاذلي امبارح اديها جايزه اوسكار للتمثيل وهي قاعدة قدام عمر خالد ويقول لها نحضن بعض وهي تقول له هنقدر حاجات. أنا مش فاهم، هل البلد كده؟ البلد هتخلص بأن أنت تبكبكي كده وهو يقعد قدامي كل الآن مسؤولية على رقبتنا ونحضن بعض؟ أحضن اللي جنبك، أحضن إيه؟ أحضن إيه؟ ده احنا عندنا ميراث 60 سنة من الكراهية بيزرع، 60 سنة هذا الميراث. نجحوا في الآونة الأخيرة زي ما قال الأستاذ محمود سلطان منذ أن تولى بوب شنودة رأس الكنيسة وإحنا داخلين في موال أسود. اي مشكله بتحصل، واحد حب بنت فتنه طائفيه، واحد والله العظيم واحده بتشتري لبن من بياع مسلم قالت انا مستعجله، قال لها مش مشكلتي انا عايز اروح اصلي، حصل مشاده في الكلام، راحوا الاسم راحوا محاولينهم على امن الدوله زمان، الكلام ده من فتره يعني. فعايز اقول لكم انه في ناس تلعب بالنار حتى من الدعاء نفسهم، عايزين نجمع على حساب ربنا نخلي عندنا شويه دين. والله العظيم ما ينفعنا حاجه خالص، لا بدله ولا كرافته ولا مركز ولا منصه ولا حاجه خالص، مش هينفعنا غير ان احنا نقول الحق لله سبحانه وتعالى ونقول للمذيعين اللي كانوا عمالين يبكوا امبارح، ده انا مش قادر اصدق فاطمه نعودي مسلمه بتقول يا جماعه المسيحيين هم اصل البلد، وبتقول ان الاستشهاد في الاسلام في دماء، في دماء وقتل، انما الاستشهاد في المسيحيه في رقي. ممكن اقول للناس دي يعني وتيجوا تقولوا لي في الاخر انت بتغلط وانت حاد شويه، ما هو لازم اكون حاد. هي الناس دي ينفع معاها غير الحده؟ دي ناس ما عندهاش دين، ناس ما عندهاش ضمير، ناس مش قاعدة فاهمة ان احنا البلد هتغرق ومنتظرين ان احنا نخش في بناء سياسي زي ما الاستاذ طلعت بيقول نظام سياسي ونخش في مجلس الشعب ونخش في رئيس محترم ونرجع مصر لمكانها الصح اللي كانت طول عمر عايشة فيه، مش ننتظر ناس باجندات وشوية عيال بتلاتة تعريفة عمالين يسافروا صربيا وبولندا ياخدوا من هنا ومن هنا ويعملوا نفسهم اكابر ويوم السبع تعمل لهم مقالات ويصرخوا عليهم. انا ما سمعتش واحد زي ما اسماء محفوظ اتمسكت كده واحد من النخبه مثقفه ها قاموا لطموا كلهم وكلنا اسماء محفوظ، ما سمعتش واحد مره بكى على حق سيد بلال اللي لسه لحد دلوقتي مش عارفين نحاكم ضباط امن الدوله اللي قتلوه كانه ده مش بني ادم. خلي عندنا شويه دم لوجه الله، البلد هتغرق، اتقوا الله في البلد. المسلمين والمسيحيين ناس كتير منهم محترمة جدا جدا جدا، محتاجين احنا نتعاون ونعرف الاجندات. والمجلس العسكري لا يتراجع عن انه يعاقب الجماعة اللي تطرفوا من المسيحيين. دلوقتي مفيش دور للمسلمين في الصدام ده خالص. السلفيين براءش، السلفيين الحمد لله الحمد لله والحمد لله انا كنت على الهواء موجود، وإلا كان قال لك خالد عبد الله هو اللي طلع الناس دي وحركهم. عايزين نقول ان اللي تسبب في قتل المسيحيين اللي ماتوا ها هم اللي حرضوهم وشجعوهم زي فلوباتير وهم عمال على الهوا يزقوهم بايده ويشعل في قلوبهم الفتنه. وبقول للاستاذ مظهر شاهين والله بدون تصفيه حسابات اقسم بالله بقول له انت مش شايف ان هم كفره؟ ارجع واتفرج على قناه الكارما يا استاذ مظهر واسمع ماذا يقال عن نبيك صلى الله عليه وسلم من بعض القساوسه المتصرفين امبارح، مش هقول لك من بعيد، امبارح ماذا كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهجيب لك ايميلات دجيلي من بعض النصارى المتطرفين اللي هنوصل لأسمائهم إن شاء الله سب في عرض رسول الله وأمهات المؤمنين اللي بتقول إن هم مش كفر. فعايزين نفرق ما بين الكفر وما بين التعامل، نحترم نفسنا. مش ممكن مسلم في أمريكي أوباما هيعتبر إنه مسلم هو بيعتبره كافر بالنسبة له، لكن بيديله حقوقه قدر ما تحقق الدولة القانون في أراضيها، لأنه بدون قانون هنفضل في هذه المهازل، وبدون عقاب كل واحد هيتصرف على مزاجه. بسرعة يلا نرجع نقف على رجلينا تاني ونتوحد، مش الحضن ومش الحضن، وتفتكر حنيت هيفرق ونقول. عايزين نتكلم كلام منضبط، كلام يدخل عقلاء كبار سنة 2012 قاموا بثورة أسقطوا فيها نظام، مش كلام حبيبة هنقعد نحضن في بعضه ونقعد نعمل مشاريع بايخة ودمها تقيل وانترنت بلا فتنة. من ساعة ما عملناه وإحنا كل حياتنا فتنة، وما بنشوفكوش تطلعوا تتكلموا عن بناء مصر بقدر ما انتم في مناحة، وانتم تتكلموا عن بناء الكنائس والدفاع عن المسيحيين. المسيحيين في مصر عايشين في سلام مع إخوانهم في كل مكان، ومش هيحرض ده على ده ولا ده على ده إلا المتطرفين من القساوسة أو بعض المشايخ، لا أنكر ذلك، أحيانا بيكون حاد جدا في خطابه، أو الإعلام المأجور، إعلام البيزنس اللي عايز ياخدنا في 60 دهية، وإن شاء الله هو اللي هيروح، هو من فيه في 60 دهية. أشوفكم بكرة، دمتم في أمان الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.